حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من اس كافيه نقدم لكم الحلقه 66 من برنامج البودكاست الاسبوعي. انمار اشترى ايفون ذهبي. ما انه الحلقه 66 كلها ستات تحشيش من ناهج راسا كان انمار ينفضح قد حلو. انمار عبيدي تعرفه ابو الايفون ذهبي ودان، لا بعدنا ترى ما مشتري يعني بعد ما وصلت، بس اكو شيء شاء يا ما بقى شيء. السعوديه مو بعيد على الاردن ف بحسابه وكانه يعني واصل له. شو تسوي والله احتاجيته، والله عم محتاجيته، شو اسوي؟ فانتم كيف كنت تقول له مبروك او ما ادري بقى في حياتك او تعازينا بس المهم الموضوع يضحك. بس بالعافيه ان شاء الله تتهنبي. أنا بالعكس حبيت شو اسمه، حبيت أكون مميز عنكم، ما حبيت أقلدكم لأن أنا إنسان مميز. بخالف. بيش بداية العداد؟ شنو؟ أنت مو قلت مميز؟ لا انقرضت هاي. لا بعدها موجودة. بعدها موجودة بس يعني. بس يعني حالة التاكسي العادي يعني ما يفرق له هواي. هاي الأوبر مال عمان. اقول لك ترى والله هم اوبر بحساب. اقول لك ترى مقرفين الله يخليك. ذاك يوم خبرتهم انه دارد كانت عندي شو اسمه يعني موعد مهم ما اريد اتاخر عليه، اطلع من الدار السابع المستشفى الخالدي بست دنانير. حسبوا عليه شلون ست دنانير؟ يا ساعه رايح ساعه 10:30 فت شيء غلط. واحنا وايد نتعامل وياهم بس على مدة طرق المطار والهاي. طبيعي. كم صار وقت المطار؟ 22. عداد 20. لا لا هذا فيكست. مو هو أنت هذا معروف صابر. هذا رقم فيكست هو المطار. هو يحط لك رقم من يمين. أنا أتذكر رحت هذا... بيش بعشرين يمكن أو 15. هو أي 20 أو 22. بس كان سائق يعني خاص. هم كل. حدود بس المميز فيكس يعني هذا السعر الروحه مال المطار لانه يحسب الرقمنا وان شاء الله. على ذكر اوبر اهل عمان راح يكيفون لانه يعني اوبر جايتكم ان شاء الله. يب يب. ما طلعت الشاتكو يعني اشاعات وهذه وبعدين وراها اكو جاب بوستنج انه يدورون على فتشيك. انا ما بالماركتنج واحد بالاستراتيجي ما ادري شنو فدي يحضرون اوبر على ما يبدو انه حتى يحولونه بعمان. فيعني راح تصير طشه لانه الاوبر اكيد بعمان راح يستعملوها. شلون كان ما حصير شلون اقول لك اياها كانه مثل اتوقع البنات اكثر شيء راح يستعملوها وراح تكون شلون نيجي طشه انه يلا خلينا نطلب اوبر. اي مش بيك مثل المميز اول ما اجتني ترى شافت شيء شافت حركه بس المميز يبقى الفي الإحساس مالته هو تاكسي. هم الفكرة يعني كلش مشابهة بس يبقى هو في يعني تاكسي لأنه على اعتبار سيارات نفسها وهذه بس أوبر. الأوبر سيارة عادية. أي سيارة عادية والما يقبلون أي سيارة يعني موديلات جديدة وسيارة ممكن نظيفة. شو أنت تعرف إنه هذا الأوبر يعني يكون حاط في إشارة فوقه؟ ما يحط. أنا حاليا أنا داشتغل بي أوبر و. بس ما تعرفون ومام يعرفوني ما إن هو عندهم الصورة يعني ما تخليها مثلاً بالبروفايل لأنه لازم تخلي لا أدنى الشخص اللي قاعد اللي بالشارع المقرود هذا اللي يأشر لك شون يعرف إنه أنت شو سيارة عادية لو أوبر يأشرني شون لو كله بس طلب دود كله طلب كله بس طلب يا ريكوست بس طلب يا ليش فيك الأوبر ما يحتاج تطلع بالشارع ما يحتاج كل شيء تسوي أنت قاعد ببيتك اجي على بالك تطلع رأس انت تفتح الاوبر الابليكيشن مالتهم تسوي ريكوست هو يحير بالباقي السيستم كله يحير بالباقي رأس ينقل لك اقرب واحد لك وش قد الاستيميتد الوقت والهذي ويطلع لك رأس حتى الفير يقول لك انه مثلا تفاصيل مال شلون تكون الفلوس مال الاجور والبيس مالتها انه يبدي من وين وش قد اغلى علي ارخص بهواية بالتاكسي والله ما اتوقع احنا انا ما راح لا انا ما راح تصير مشكله لا لا علي مو هنا قصدي شيء بالاردن راح تصير مشكله قانونيه وياهم لانه هنا يعني اكو ترخيص خاص للتاكسيات لسواق التاكسي ادري عندنا شو قاعدين احنا بالبياع وهنا لا بعدنا قوانين بعد امر لا ما راح تصير مشكله راح تكون بس اغلى ما اتوقع راح تكون مشكله لا لا تنفيذية راح تكون أهلك. لا، هسه شوف، هسه شوف، اذا اي واحد مثلا انت اوبر، يعني بيسكلي اي واحد يقدر يشتغل تاكسي، راح تصير اي هذا هذا الشيء. اي ها اي، ما راح، ماكو شيء ما راح بالاردن يقبلوها يعني. ما راح يقبلوها، لان اصلا انت ترخيص سواق التاكسي، حتى الرخصه مالتهم تكون غير شكل، رخصه السياقه لا مالتهم لا تكون لا لا تختلف. لا ما راح يسوي هيك شيء، لابد اوبر تدبرها. اقول لك لانه هو اوبر فكرتهم هو مو تاكسي، يعني حتى الاسم القانوني مالتهم هاي مو تاكسي ولا اي شيء، انه اسمه رايد شيرنج. بتعرف شنو؟ المهم انت ما ادري تشارك شلون انت عاد راح مالتك يلعبوها. بالسياره ويا مثلا الراكب دا يريد هذه، يعني شلون كان ما هيتش هايكينج، بس هي بنفس الوقت مو هيتش هايكينج. ف يعني هايكينج يعني انا قانوني. اجازتي خو مو مال مثلا مال تاكسي لو ماشي، او اللي هو يسموه مال شوفير، وانا ما تاكسي اجازه عاديه مال خصوصي، بس انه عادي يشتغل. الحلو انه ذاك يوم لقفتها انه قبل اسبوع يلا صارت ليجل عندنا بمدينتي. الحلو انا صار لي 3 اشهر دا اشتغل ويا اوبر، انه لو دابع مخدرات بعد راح مو يسلم، ليجل، كان مو ليجل. اقول لك الصوت شو يصير يا معود. ما ادري شو هاي المسجات تجي. انا بس دزيت لكم مسج، ترى عادي يعني. لا مو طلع كله بالريكوردينج، يعني عندها اسمع بالسماعة، بدها اسمع من الكمبيوتر يمكن. انا ما ارد ان صورة الايفون الذهبي مالته، بس الشكل ذهبي ذهبي على الاسف. بالانجليزي جولد. لا بربك، هذا لا اجلو صدق، اجلو هاي منك لا اجلو. لا هاي لا منك. لا لا هاي منك. خلينا نشوف السيريال مالتك شلون، مالت الكفرج مال انشور مال شو اسمه الورنتي. على العموم فهي انه ما ادري شو حيرتبوها، بس لابد تكون بيها نوع من المنافسه. و فانه يعني اذا تحبون انا ساكم انتم تشتغلوا ان شاء الله، ترى شقاقيه والله. لانه كلش في شيء مال جيكس. انا انا اقول لك قاعد هو افكر هو اكيد اللي احتماليه ما حيستخدموه تصير، كلهم جيكس. احتماليه ما تصير علي. هسه قاعد افكر بيها على حكايه انمار، ما ادري. anyway هسه خلينا نرجع معود المواضيعنا بعدين. التكنولوجيا. شنو يعني مثلا مال اوبر مو من ضمن مواضيعنا؟ ما ادري. الله الله، من دنر اقولك ها قوي بحقك. من اقول لك مال جيكس ما ادري شو صار يساعد احكي، انقطع دنر اتصال ويا دانر. ها قوي بحقك، كلش قوي بحقك anyway صراحة. لا ما اعتقد راح تصير لاي شخص علي هنا، يعني احنا ما احتمال كبير ما نقدر نشتغل. انت اذا عندكم اقامه والله ما ادري ايش مدري لا لا ما له يعني، دخل. وزير الداخليه وزير المواصلات، بس لابد هم يرتبون، حيرتبون السالفه. لانه هو اوبر ده تشتغل على نفس هي قوانينها، انه لانه هو يعني هواي دول من العالم ده تنتشر بيها ده تسوي. يعني هي سوت الاتفاقية هنا اللي هسه قاعده تريد تسوي. الظاهر هم مسوين انه يدورون على يعني انه شغلات يرتبون الاستراتيجي والمدري منو والماركتنج، فغير مرفوض يعني النقاشات كانما الاوليه انه صارت. بعدين الاردن ما مستحيل تعارض هيك شيء، لانه يعني الاردن دائما تدعم الشغلات الحديثه ودائما تدعم بين قوسين شغلات مال جيكس. مرات مو ممكن يعني حسب علمي ايش مثل ما يجوز اكو شغلات تغيرت ما ادري. لا لا لا درفت قصدك، حشاتك صح بس يعني ما هو ادري. يقول انه الاردن يسموها سيلكون فالي اوف ذا ميدل ايست. اوكي، اني ما ادري، مش ما تدري بيها؟ لا بس اني مو ما ادري بيها، بس ما ايدها انه ما تصير سيليكون فالي؟ ما ابدا. لا لا، هي مو هي السيليكون فالي مال الميدل ايست، ولا راح تصير. بمبتدا تقارنها بغير، انا اقول لك هي والامارات يمكن بيناتهم تصير والله. منافسه. اني لا، الامارات لا امارات الامارات ارجحها اكثر. الإمارات لا همنا، علمنا الإمارات السعودية ترى ما تسوي شيء خاطر الله. أنت شلونك؟ سوني السعودية، سوني شون لا شون لا لا الإمارات بدي أحكي، من ناحية المعارض، يعني مو هيك تنحسب، من ناحية العقود والشغلات الحركات اللي يسووها. الأبل موجود في السعودية أقوى من الإمارات، زين شنو رأيك؟ سوني السعودية أقوى من الإمارات، كل هذه الشركات ترى اللي موجودين بالسعودية أقوى من الإمارات إيفنتاً وسبورتاً. بس مو أنا أقول لك السعودية بيها، هي بيها فتح حركة قوية على هالسوالف، بس الأردن ترى هم بيها. لا لا، أنا ما أقارن بالأردن، أنا أقول لك إمارات. لا إمارات إي، بس إمارات ده أحسها المول مو ال هو ماتش لك اي اي دافتمك نير الامارات في شيء حديثه ومتطوره فالشغلات الطاقه كانوا ما يجيبوا بيها بس كانه حركه مال بالضبط الحركه مثلا وشون شون يعني فور اكزامبل خليني اعطيك مثال السعوديه من هسه هاي الاكس بوكس مال السعوديه قاعدين دي يحاولون راح يجيبون البي ان للمجموعه قنوات البي ان هاي مال سبورت للاكس بوكس 1 على مود يبدي شوي شوي الاكس بوكس يكون همينه انترتينمنت مو يكون بس جهاز العاب شلون انت عندك تربطه بالقنوات وصح لي ماكو هيك هاي الخدمه يمنا بس العاب بلي ما فشوي شوي القنوات تبدي تجي فاكو جزيره صار راح يصير بي ان اذا جت بي ان غالبا ام بي سي راح تجي تفهم شلون هذا كل اللي قاعد يسوي الاكس بوكس السعوديه سوني السعوديه ما عنده يسوي هواي حركات وابل عندهم رسمي هناك زين انت تدري ابل البارحه بلشت تبيع كارتات اي تيونز بالامارات بشكل رسمي لحظه ابل ما عندهم ابل ستور بالسعوديه ماكو ابل ستور بالسعوديه ريتيل يجوز عندهم يعني مو ريتيل اوثرايز لا ريسيل ريسيلر بس ماكو ريسيل هو اول ريتيل راح يفتح هو بالامارات بدي اقول لك البارحه بلشوا حركه الكارتات مال اي تيونز ترى هذا فشي كلش كبير انه تشتري كارتات اي تيونز رسمي من الامارات وبالعمله مالتهم وبالحساب مالتهم تقدر تستعمله هاي اول مره دي يسووها نايس هم اكو ستور اردني بس ماكو كارتات اردنيه مال اي تيونز اي صحيح لا الاردني لا الاردني بعد يراد له وقت يراد له ستور بعد الستور يلا يجي هذا فهسه راح يبلشون هم اول ستور يعني راح اذا تذكرون يعني من العام هي طلعت هذه وتيم كوك لما راح الامارات وقعدوا يعني عند نقاشات قويه وفي المواضيع هذه فانه راح يفتحوها نسيت كان ما مدري وين العداني هذا موضوع ابل فلا انه اول يعني هو اول ستور حيكون هذا اذا فتحوا ابل بالامارات اول ستور بالشرق الاوسط يعني اول يعني الدول بين الدول العربيه فهالشيء شقاقي ما صار تركيا ما تعتبر من الشرق الاوسط ما تعتبر لا ما تعتبر اي ف وايران طبعا اكيد ما بيها لو تخيل افغانستان ايش بيها يا لا فشي خرافيا انا قريت البارحه فقد قلت يعني انا يعني كيف اصلا من بوكيت لما قالوا خبر انه ابل تريد تفتح بالامارات راح يصير ستور شقاقي من الستورات اللي شو ما تركيا هذا الرهيب يعني ابل تفتخر بيه يعني تخلي صوره مالتها بالموقع تحكي عليها بالايفنتات نايس ستور حيكون ما راح يكون من هذا بمال بالمول الصغير فياس فشي ايبك لانه لازم يكون في الستور مخيف يعني اعتبر هو اول ستور بالدول العربيه والدول العربيه هي المشكله تعرف بالضبط اوكي هي وحرامات لو مسوي بمصر اي بس هو مو على هذا عندك ال يعني حتى اذا هم ما يسوون بس الامارات محسوبه اللي هو الواجهه مال ميدل ايست يعني سوني اكو هواي حركات اذا تصير مثلا من السوني مال السعوديه بس السوني مال الامارات يعتبر هو الرئيسي مال ميدل ايست يعني التوزيع يجي منك تفهم شلون مال الجيمز والسوالف والهاي كلها تجي منك الاردن اصلا تاخذ من الامارات همينه يا لا هو اكو هاي يعني كل السوني مالتها من الامارات اوكي نقدر نقول البراندز فهي ده تكون الامارات الهيد كوارتر شلون بدك تقول هيد كوارتر ده حاول الاقي لها اسم هدف تهمك وحتى كده سدي يسمعونها مفتهمه وقاموا يشلعون كاشي كافي عارف تهمنا بس يعني هو اهم شيء بالحدث يعني هالاسبوع وهاليوم وهذه انمار اشترى ايفون ذهبي هو بعدها ما وصل طبعا انت هسه شنو يمكن ما حد حتخليه ما يوصل هسه ما راح يوصل فجر بالطريق على ذكر ايفون 4G صار وصل للاردن والله تجريبي بعد بيته فشي يعني اقل من البيت حتى يجي بس يجي البيت تقدر تاخذ لك اضعف من الايدج بالضبط اورنج بدوها مثل ما 3G الفريج من نفس الشيء تتذكر ما ادري تلحقت لا ليش ما لا يعني قصدي اذا تتذكرها لو لا لا قصدي اذا تتذكرها لو لا ال 3 جي هم اللي بدوها اورنج، اتذكر وقت اشتريت خط اورنج على مود هاي، بس هالمره هاي ما راح اسويها. بالعكس اذا انتظر على الزين، لانه الاسعار تصير شوي احسن لذاك الوقت، لان راح يصير اكثر من زين، الشركات. وبعدين وراها تلحق شو اسمها هذيك الخضراء، امنيه أمنية كلش خضره، هي اصفر مخضر مدري اخضر مصفر. صار من اي هيك لا ما شفت، واحد شفت الصورة الايبود اللي انا سويت له انبوكس، اسرعكم اياها. ايش بيك ما تستحون؟ اقول لك لا تدز على عافيه الله عليك السكايب، ها لا تدز على السكايب. لا لا لينك لينك ما راح ادزه لانه سكايب فات شوف مره. شوف هل قد راح اسوي سكرين شوت. انا شو دا احكي حكايه، وطبعا دائما لازم تلوص علي. شو دا اقول لكم على ذكر الانفجار، ايفون 6 انفجر. اقول لك هذا لا سمعت قصه، قصه لا انا سمعت القصه بس اقول لك يعني اولا يقول لك بالفيديو وكله بالاثباتات الفيديو بس طعن القى وحد حط واحد حط عليه ثلج. انا شو بدي رشه تدي ما ادري منه ذولا يعني صدق خايسين يعني، ماكو شي قناه ماكو شي موقع او هي قناه هم هنا فالتعبانين فد خبر طاي حظه فد المغتب يعني فريق تحرير من ذولا. والمشكله ما عندهم شو كاتب ما يطلع اسمه، انا ما شاف واحد موقع ينشر مقاله ما فيها اسم الكاتب. زين من المحرر من هذه؟ تفضل على حياتي بالضبط. زين فحكوا طبعا هم مسويها انه فيديو وحريق. ايه شفت الفيديو تعرف شنو انمار؟ شنو؟ راسا الايباد معوج، سوري الايفون معوج وعلقه واحد يحط عليه ثلج. بالضبط. زين ليش؟ بعد ما تعرف يعني هو يقول لك انعوجت هو وبنطرونه، فراسا طلع دخان واحترق، وهم زين كان حاطط كفر من نوع جلد ما ادري شنو. هو نفس الكفر بعد لما طلعها ايده ما احترقت. لا ايده احترقت. لا قال ما احترقت. شو هو يقول انا انشويت ونام في القاع وطلع يعني من جيبه وخل. اذا تفوتون على الموقع مالته فواحد كان دا يمشي من يمه فقلاص مي وثلج. بس انا ما بدي اقول انه كذاب، بس قصدي هو اكو اكو غريب اكو فد شي خريط بالموضوع. انا هو لابد اكو فد شي خريط. حط بهارات هوايه ما بدي اقول لك اي بالضبط. خال بهارات. انا ما بدي اقول لك الايفون بيحترق وهاي، لا لا مبين هو صار بيه فد شي او هذه، بس بنفس الوقت مو لهالدرجه يعني. هو شو هو بالصوره منزل يعني رجله محترقه، وبعدين الصوره الثانيه ورا يومين. ما شفت هاي الصورة والله. مو على الورد بريس، هو عنده دينك خاله بلوج منزل بيه صور. اي بلوجينج. الصورة الثانية ورا يوم وين. اي شفت هاي الصورة مال 13 سنة قريته، شفته قبل البودكاست راسا قلت اي هاي علي كان عنده هاي. آه علي سوري اشترى هاي ذاك اليوم. هو نفسه وهذا طلع. اي هو نفسه. اقول لكم يعني يعني شنو هسه الان اللي افتهمه انه يعني هذا الايفون ما انتك راح ينعوج. مو البلاك جراي مالتنا، الذهبي مالتك. بس الذهبي مالتك اقول لك يعني هسه انا اللي افتهمه انه هذا تليفونه من عوج عوج الباتري. ترى مستحيل يعوج الباتري. هو هو حسب ما يقول هو كان صاعد بايسيكل، انا قريته على السريع صاعد بايسيكل من هذا التوك توك بس بايسيكل، وصارت كانت اكو طسه وما ادري شنو راديو قاع، والتليفون الظاهر اندق بالبور يعني باليد مال البايسكل ونعوج، وبعدين وراها قبت ريحه وحسب حراره. مشكله هاي لو بالسعوديه صدق شفت شايفين كان ثاني بالعراق وبالسعوديه صايره ويا الشمس ويا هاي، كان قلت والله هاي ممكن ها بيها مجال، لانه الشمس هنا أنا مو هنا لا زين يعني بالعراق وبالسعوديه ترى يسوي سوالف. اي ما ادري هي اكو فد يعني اكو ان بيها، بس علي يعني على حكي الخريط مال يعني هذا الدول الروسي اليوم. لا لا مو لهالدرجه يعني، مو هيك شيء وما يعني سوا يعني ليش يخرطون بس لو افتهم. الله اكبر خليكم تو بالاخبار. هم بالاخبار وهم من اخبارهم نصها غلط. المره دارت على الشغله عادي عادي عادي عادي. المهم نطلع من هذا الموضوع الذهبي مالتي، نطلع من موضوع الذهبي مالتي. اقول لك بس لحظه انمار قبل ما تبدي اكفت شيء يعني. هذا زين بالنسبه لك. كل الفيديوهات اللي منتشره على تليفونات ان عوجت او صور او الناس تحكي كلها عمرك شفت الذهبي؟ لا زين بالضبط. تدري تدري بالسعودية، بالسعودية هسه ليش بس هسه انا بالمناسبة انت تذكرون قلت لكم شلون كنت وصلته من قبل اسبوع تقريبا، اسبوع ونص، طولنينا مثلا. واني اني طول هاي الفترة دا انتظر الاسود، كل مرة يخابروني يقولوا لي ترى ذهبي اكو، ذهبي اكو، بحيث انا قلت لهم لا اريد الاسود. اخر شيء هيجي نزل الدرجه وقلت لهم اريد الفضي، الفضي قالوا لي موجود، على حظي اليوم خلص الفضي الحمد لله. ال ما 64. كان انتظرتك اسبوع له. لا ما اقدر بعد انتظر، ليش؟ صارت حيل صعب. المهم يا ف ريت لو شاركنا بمعلومات خاصة. الله المعلومات الخاصه. المهم ف بعد تغليس اي بالضبط. يعني صدق انت محتاج تشتغل بالحكومة، لان الحين ما تعرف ما تدبرها تغلس. والله شو تغليس عطاك. المهم فقلت لهم خلاص يابا اخذوا لي الذهبي، هاي شو نسوي؟ المهم 64 جيجا. بالسعوديه ليش الذهبي عندهم متوفر؟ طلع السعوديه اصلا الاوردرات حتى مال الاونلاين ابل ستور مالتهم ومال هذول المحلات اي ماكس واس تي سي والشغلات كلها ايه طالبين الذهبي اكثر، الذهبي عندهم اكثر، هو ترى بحيث انا صفنت بالنسبه لاذواقهم، يعني بالنسبه لا لا للاذواق تمشي تمشي شنو هناك. سالفتها؟ عندك هذا الايفون شايف هاي الكاستم اللي هم يسووها تكون مطلي ذهب، وهاي ترى تمشي اي هناك، اي تمشي تمشي زين هواي يعني. هناك. بالمناسبه عندك صار عندهم عندك نزلوا اكس بوكس وبلاي ستيشن 4 هم من ذهبي هسه اي اصلا. لاحظت لاحظت اي فلهذا الذهبي عندهم متوفر، اعتقد وطبعا ال 16 جيجا عندهم متوفر بكل الالوان ال 6 وال 6 بلس، بس 16 جيجا ما حد يقلبه، الكل على 64 و 128، 64 و 128 الطلب عندهم نفس الشيء، لان انا دا اتابع ويا اس تي سي وموبايلي واي ماكس واي ستايل وهذول كلهم اللي هو بالسعوديه. بالنسبة للألوان احتمال، لأنه أعتقد كأنه ما أمل أكثر شيء عندهم بالسعودية يشترون نسوان اللون الذهبي. والله علي مو شرط، لا هاي بس الحكاية مو طبعا خلص بيها بعدين. أدري أنمار إذا افتهمت فيزياء صارت. لا لا هي شو انا اقول لك، لا شو انا مرة اقول لك تحشيش. لا هو الذهبي هالمره الايفون 6 نسائي، نسائي 100%. هو بدي اقول لك، هم انا انتبهت اي يعني على بالسعوديه انه الاكثر شيء يرغبوا له عبر البنات. اي هو باع الاني اني اليوم، يعني تعرف هاي اليوم سويتها، قلت خليني اشوف الايفون 5 اس مالتي ذهبي، ايفون 6 ذهبي مو 6 بلس، نفس الشيء يعني ابغى نفس درجة اللون لكن بطبقة شوية انفتحت الجهاز ومخليته لامع اكثر، وهم بس لو حاطين الحد الابيض الفوق والجو كان صار احلى الجهاز. هاي الخطوط البيضاء اللي بنص الذهبي طالعة مو حلوة، طالعة عبالك فتشي تلزيق. ما كان اكو بلاستيك من هذا اللون، اي لون فقط بالسوق. اي بالضبط فقط. المهم نطلع من موضوع الايفون 6 بلس الذهبي مالتي. لا ما اقدر اطلع، لا مو هيك، بس كنت اقول لك ما شاء الله اي عليك. اي بالضبط جنام منه ما ادري شاركتنا كلش من طرقه. بالنسبه لل 16 اعتقد اصلا يعني هذا الموضوع جديد نفتحه. اعتقد هسه واحد يقول لك انه يعني واحد في بر الامان اذا يشتري ايفون 16 اذا كان 6 او 6 بلس، على اعتبار انه الايفون اكثر شيء يعني شنو السبان بالنسبه لي رقم واحد يعني قصدك على الاي كلاود فوتو لايبراري يعني؟ هو بالمناسبه علي احنا حكينا بهذا الموضوع برا بس تحكي وجهه نظرك، بعدين فكرت بيها عندي هم من شوية بوجهة نظر شوية مختلفة عنك لسبب صغير، بس كمل قول ليش ليش شايف انه 16 صار زين. اي يعني هو نينه الاي كلاود فوتو لايبراري، يعني هاي انا عندي رقم واحد انه ال شو اسمه يعني ياكل السبيس عندي بالتليفون هو الصور، اللي هو الصور. اي زين فانه انه لما هاي سويتها انه يعني ايش قد سيف لي فوق 13 جيجا. زين 13 جيجا هيك هو يعني هو الحلو هالمره مو مثل يعني قبل كان الفوتو ستريم، الفوتو ستريم كلش كان يعني بوقتها كان يمكن مناسب، بس هسه انه صار تعبان على اعتبار انه كان بي وقت اكسباير والصور تروح وما ادري شنو هذه، بس طبعا الفوتو لايبرري انه هي تبقى وياك طول العمر. بالكلاود وبنفس الوقت كنت تسوي لك ابلود للفيديوهات هم هنا. فهاي هاي ترى هواي راح ينأخذ مو الحال هو تروح تشتري لك شو اسمه تضيف سبيس على مالتك ال... لا هو رخيص بس خذ هواي ياخذ الفيديوهات بسرعه راح يبدي ملي مو اي ايوه انت شكلك فيديوهاتك ايش طولها مثلا القابل والله هسه ترى مال ايفون 6 بلس ترى هوايه يعني لما نسوي هذول مال سلو موشن او التايم لابس ترى يعني تقريبا 150 ميجا لا لا وين معود على 30 ثانيه تلقى فت 100 ميجا صارت او 150 ميجا مو 1080 بي يعني مو انت بنفس الوقت تتهم انا كم هو ترى ايش دي انت مسوي بالسيتنجز دي صور 60 فريم لو 30 يا تايم لابس لو السلو موشن كله تصوير ما ادري ما لعب بالديفولت شنو الديفولت 30 طبعا اذا 60 هم يعني بعد تزيد اكثر مساحه زين بس المهم بس يعني افق من الفيديوهات بس هي الصور اكثر شيء تاخذ مجال فانه احسب ايش قد انت راح تسيف عن طريق الفوتو لايبراري وايش قد تدفع انت انا حاليا يعني حتى الحزمه مالتي اقل شيء اللي هي بدولار هم 20 جيجا يعني حاليا انا هذا سبت 20 جيجا ترى زين 20 جيجا لا معاد 5 ولطيف بالضبط هو 5 انا كنت مسوي عليه الباك اب شويه من عنده من مال ايفون بس لسه طبعا سويت يعني فل باك اب على الاي كلاود ويا الفوتو لايبراري هم اذا افكر اذا بعد احتاج اكثر بس مجرد تدفع 4 دولارات بالشهر تخيل بس 4 ويضطوك 200 جيجا 200 جيجا يعني تحشي روحك بيها ويبقى مجال انت تكون بالكلاود احتمال حتى تشوف ستيف جوبز طاير اي 200 جيجا ده احس يجعب عليك واحد يسوي باك اب الافلام اي كلش هواي بالضبط يعني حتى افلام تخلي بي زين ما تحشيش ليه راح بالكم بعيد ف اعرفكم مرضى قسم عندكم المار او بسم الله بدا قصدك انمار هيك شيء حسيت اللي يريد يعني اللي يفكر مثلا يعني من ناحيه الحاله يعني ماديا يعتبر الايفون صح مو فرق كبير بين ال 64 وال 16 100 دولار بس احتمال اكو ناس يقول لك لا انا تفرق لي هذه فنقدر يشتري 16 يعني مو الا او مثلا مثل حاله انمار يعني كان اكو كل الالوان 16 بس ما اشترى لانه قليل لا هو انا اقول لك يعني ماكو شيء المهم ما ادري امين الموضوع بس هاي الذهبي ما راح يخلص لا هي انا اقول لك هي فعلا هيش راح تفرق هسه هالوقت يعني منها يمكن الشهرين خلينا نقول لانه بعدها الاستوكات متفلشه بكل العالم راح تفرق هيش لانه انت هسه اذا تلاحظ العالم كله ال 16 ما حد يقلبه ال 16 دائما هو الجهاز المتوفر فيمكن من هالناحيه راح تفرق انه يقول لك الناس اللي مستعجل على الايفون يقول لك اخذ لي 16 واستخدم الاي كلاود فوتو لايبراري بس انا بالنسبه لي اوكي اي كلاود فوتو لايبراري حلوه ويعني فكره فيكه بس ما ادري انا يعجبني انه ادخل للصور مالتي بسرعه والصور مالتي احب تكون كلها موجوده على التليفون فلهذا فكره الفوتو لايبراري ما ادري يعني وهي موجوده كلها من من من من هاي الحكايه مالتك بس اريد اكمل هيجي كلمه واحده اللي هو الفكره مالتي نفس اللي انت قلته بس بالاضافه النت هنا أنا. اي مو هو يعني انا ليش بدي اقول لك النت لهم ليميت حتى بالبيت اي مو هو انا دقيقه يجيب من الكلاود ورايح للكلاود ورافع للكلاود وجاي من الكلاود ما ادري كلش فكره ممتازه بس عندي اشوفها لا هو انا واللي عندهم ليميت انترنت اوكي انتوا بالترخص يمكم الداتا مو لا بس بي ليميت بعده اي بي والليميت ترى كلش قليل يعني هم انا بي ليميت بس يعني شلون اقول لك يعني انه واحد يعني درهم يمشي اموره عليه وانت لا تنسى بنفس الوقت اللي يعني احسب انت ويا الاي او اس 8 ايش قد امور يعني صدق هو اي سبيس راح تسيف لانه عندك الفوتو لايبراري وبنفس الوقت عندك الاي كلاود درايف يعني الاي كلاود درايف هم انا كوما راح يسيف لك سبيس ايه ها يعني عندك من ناحيه الفايلات ما تتكل هذه فيعني ما يعني بعد هو اللي يعني واحد اللي رح يقدر يعني سوري بس انه ويا الاي او اس 8 بعد واحد سيقدر شوي انه يحول بعد الكونتنت مالته كل على الكلاود اي دا يستخدم أي بس شوف احنا انت دا تحكي يعني اوكي احنا هنا هسه مثلا انا ديجي تصافن هسه انا هسه تليفوني هسه فتحته ب 2799 صوره هاي اني هسه اذا صعدتها للاكل فوتو لايبراري، واني هواي مرات اكون طالع من البيت حتى مو على الواي فاي، واحتاج اطلع صوره مثلا مال قبل 6 اشهر او 7 اشهر اللي هي يعني كلش قديمه. فاني دا اتخيل لو فتحت على الحزم مالتنا الفاشله هنا، واحنا بالمناسبه يعني دنر هسه اكيد يثني على كلامي، حتى ال 3 جي عندنا هنا باماكن هوايه هو مرات يقطع. فتخيل اني اذا اريد افتح صوره شوف ايش حيصير، شوف العذاب اللي انا حتعذبه، اجي ومع وياك هذا انا عندي ليمت. اجي وياك انت سويت، انت الظاهر ما سويت الفوتو لايبراري مو لا ما معاه حددت ال 8.1 اصلا. ده تنتظر ماتك ذهبي اي ثاني. اي ما يعني ليش الذهبي؟ اسمه ايفون 6 بلس. هو انت لما تحول لا وي شوي شوي بس لحظه اس علي، انت ايش عندك؟ ايفون 6 بلس. دانر ايش عندك؟ ايفون 6 بلس. انمار ايش عندك؟ تليفون ذهبي. الايفون ايش هو اسمه 6 بلس؟ اي ما له هيج. انت مو لما انت لو محول كان فهمت قصدي، كان ارتحت نفسيا، لانه ترى الصور مالتك كلها موجوده، كانما ما عندك شيء على الكلاود. يعني بالضبط انا ما حسيت اي شيء صار، بس هو الفرق هو لا، هو صدق حولها على الكلاود وبقى لي كلها اوبتمايزد، الصور مرتبه في الطريقه وهذه، بحيث انه حتى ما يعني انه كل شيء اي طبيعي، بس ما راح اوكي يسوي اوكي داونلود انه كلها، تعرف لا شلون؟ طبعا ما راح يسوي داونلود كلها، انا قصدي على التغطيه مال الانترنت، لانه احنا هواي مرات يصير عندنا بطء، مو انه كداونلود قصدي، بس انا قصدي داونلود وكتغطيه، لانه احنا حتى ال 3 جي عندنا هنا مو شيء. يعني انا ما انا دا اتخيل هيك اورنج هسه بلشوا 4 جي، زين انتم ضبطوا ال 3 جي، هم زين احسن ناس بال 3 جي، وهم مو كلش. يعني هاي لما اطلع انا مرات للجامعه لو شنو، هواي اماكن راسا ينعمي عندي 3 جي. فا يعني هذا قصدي، همين احنا على التغطيه همين، فما ادري يعني ما اعرف. المهم هو يا ريت لو انت مثلا شوف، لو انت اني اول واحد، اني صار لي سنتين، يمكن صار لي سنتين، اي اني ايفون 5 مالتي هم كان 16 جيجا، واعاني من مشكله السبيس وهالشغلات وهاي. يعني المفروض يمكن اني اول واحد هسه همين اخذ 16، لكن قلت خلص لا اريد انهي هذا الموضوع، لأنه وصلت مرحلة، وصلت حدها. هو ايه، لا هو يعني ما ادري، يعني انا دا اشوفه انه واحد بيها مجال صار. انا اقول لك لو اول ما نزل الايفون 6 ويعني لما هذه ما حد بينا اشترى 16، وحتى هواي ناس يعني مو بس الحالة، يعني الحالة بالنسبة للعرب لو هلا كل مكان ياخذ لك 64 او اكثر، زين. بس هسه يعني اعتقد صار بيها مجال انه واحد يقدر يفكر به، خصوصا اذا كان ايفون 6 مو 6 بلس. ايفون 6 هو عندك الفوتو لايبراري، عندك الكلاود درايف، اعتقد الامور واحد ما تتمشي. عموما هاي نقطه فيديو جزء المستمعين، قسم الناس تريد ترتب امور على الاساس. اريد احكي شغله هيك، يعني هي خارج عن شويه الموضوع قبل ما نبلش، ولو انتو اصلا بعد بلش لا لا، انه يعني خارج شوي عن هذا الموضوع، على التكنولوجي بصوره عامه، انه البلاي ستيشن 4 الابديت الجديد مالته الخطر الخرافي ايش قد قاعد ننتظره. اي يلا الكل ينتظره، اللي هو حيجيب الثيمات، راح يجيب الشير بلاي، وراح يجيب الميوزك بلاينج، وتقدر تشغل اغاني وانت تلعب، وكل هاي السوالف. راح ينزل يوم 28 10 لا ورا اللي هو بعد بالضبط بعد 4 ايام، يوم 28 10 راح يكون متوفر لكل الاجهزه بكل العالم. نايس. ف ات از فيري فيري كول. المهم كلش هو زين، لحظه اشرح للناس شنو هو الابديت. تراني مو خطيه ما علي ما اعرف، بس انا هسه هذا الابديت طبعا ما ادري الفيرجن مالته رقم نسيته هو بالضبط ايش قد، لكن هذا الابديت راح يجيب فيتشرز من اللي احنا انوعدنا بيها بالشون الانترودكشن مال بلاي ستيشن 4، اللي هي واحده منهم الشير بلاي، انه ممكن اني اقدر العب مرحله عن صديقي بلعبه، مثلا دانر دي يلعب مرحله ما دا يقدر لها لان دانر نوب، اني ادخل العب اللي هي هاي بسمار لك اسكت انت تليفونك الذهبي. يا الله ودا انتظر هذا الجواب. فش اسمه هو هذا انتقام طلع شوي شوي هسه علي علي هم من جاي الانتقام. المهم فاقدر انه انه على ابل علي كان بيدز مسجات. المهم طبعا انت بس المشكلة دي يصير شغلات خلف الكواليس كليته. بالضبط، المشكلة المشكلة عندنا خلف الكواليس، عندنا خليك بلعبتك مشاغبين. انت، ما لك علاقة بصديق. خليك بلعبة. المهم يلا ايه، فانه اقدر العب مرحلة بالنيابة عن واحد صديقي عنده هاي اللعبة بده يلعبها، الله يصلح وبعدين تحسن هسه. اي اي مكشف مجال. يراد، يراد واحد يكتب شو اسمه النص والحوار والهذا، ورتب على المهم الحكي كان مار قبل ما تبلش بالبودكاستات، بعد اكتب انت ما عندك ارتجال. المهم بعدين عندنا اللي هي تقدر تشغل اغاني، وهاي الشغلات اللي هي اصلا حتى بوقتها شوهي يوشيدا قال انه ما توقعنا انه الناس يريدون هذا الفيتشر بالبلاي ستيشن 4، تقدر والله تشغل اغاني. شنو أني من ما أعتقد إنه الناس شلون بدها تريد هيك شغلة. بالضبط، أنا على فلاش أنا كنت متوقع إنه بس أني اللي أريد هيك شيء. يعني مرات أنا يعجبني مثلا من ألعب لعبة، خصوصا فري رومينج، تكون مثلا أوبن وورد وعاجبني، بس أفتر مثل جي تي أي أو حتى واتش دوجز أو حتى ممكن أساسن سكريد، يعجبني هيك أشغل أغاني أنا بدي ألعب. فهسه صارت إنه تقدر تشغل أغاني أنت اللي تلعب. ثيمات الموست يعني هذا يجي هذا اللي متحمس له. بالضبط، حتى انا كنت كاتر روحي على هذا الفيتشر، لان الثيمات مال بلاي ستيشن 3 خصوصا الدايناميك والسوالف الموجوده بالستور كانت كلش حلوه. واخيرا هسه صار اجى دعم الثيمات للبلاي ستيشن 4، طبعا راح يكون اكو سبع ثيمات راح موجوده يكون بالسيتنجز. دايناميك، هم الدايناميك لها سمح انت تشغل بالك عليها راح، شيء. ايوه اي لا لا هو راح الدايناميك يكون تعرف راح يكون مثل شنو، حب يسوي ولا دقاطك، بس لانه هاي النقطه كل الناس ما واضحه لهم، مثل البي اس فيتا، للي عندهم بي اس فيتا ثيمات مالتها تشبهها كلش هواي، يعني هي نفس نفس الستايل الانترفيس اصلا. نقدر نقول ها نفس الانترفيس نقدر نقول يشبهها. لا هو اللي تغير، شايف يسموه هذا اللون الازرق مالتنا مثلا، اي تغير الالوان مال الازرق، هي راح يكون يبدي سبعة. اكو بيهم الوان، اي بالضبط اكو الوان يصير بيها شويه مثل شلون الجريدينت التموجات، ويتغير كذا يشبه مثل مال 3 مال بلاي ستيشن 3 هيش، بس مو هذا الدايناميك اللي كنا نحبه بال، ممكن تجي بالمستقبل، بس مو هذا الدايناميك اللي كان موجود بال 3. هذاك الدايناميك ترى فتشي كان صدق فتشي حلو. هي بعد ما بعد يعني ما قلها شيء عن الدايناميك، بس اولا راح تقدر تتغير الخلفيه مال الشاشه كصوره عاديه. هذا طبعا في شيء طبيعي، وهم هنا راح يكون اكو ثيمات شويه تغير على المنيوز وهاي. طبعا تذكرت رقم الابديت راح يكون 2.0، هو هذا الرقم الجديد مالتها. بعدين عندك اللي هي اللوكال كو اب، راح يصير تقدر انه انت تدخل اونلاين وتسوي لوكال كو اب ويا الباقين، ك كاي لعبه تدعم كو اب مثل اساس سكريد او فار كراي او غيرها او غيرها. واي ثينك اقول لك ما انه تحكي على هذا الموضوع المال كوب، ان شاء الله ما دا افتهمها او ما دا اعرف الظاهر بلاي ستيشن 4. ساني مثلا لعبت ويا ناس اونلاين، اوكي قبل بلاي ستيشن 3 البلاير مات، اي بلايرز مات تطلع لك، اي اعرف منو لعبت وياهم السيشنز، هذا ما يشوفك. هو هسه هذا الابديت راح يجي لك مو بلايرز مات، راح يجي لك سجستشنز للبي اس ان ممبرز. شنو هذا حيكون؟ اصدقاء، اهم بيست اون اصدقائك اولا، وثانيا هم من البلايرز مات. مثلا انا قرات شويه عليها، اذا لاعب لعبت وياه مثلا مرتين، مثلا لعبت وياه مرتين ديستني بالصدفه، يجي لك سجستشن انه هذا يلعب ديستني هواي، فتقدر تلعب ويا ديستني. هيجي راح يكون السجستشن. راح تجي تعديلات على البرودكاستنج، على مود تقدر تلقي اصدقائك شلون يسوون برودكاستنج، وتجيك نوتيفيكيشنات انه فلان يسوي برودكاست، فلان يسوي برودكاست. هاي كلش مهمه انا شفتها، لان انا هواي مرات اكون دا العب اشوفك انت دا تسوي برودكاست، ما اعرف من البلاي ستيشن، اعرف من التليفون عن طريق هاي التويتش. المفروض يطلع ولا فد شيء باعتبار انه احنا اصدقاء. اي بالضبط، فهاي هم راح تكون موجوده. راح يكون اكو تعديلات على الهوم سكرين كاخبار وما اخبار، بس تعديلات كلش ماينر. راح يكون اكو تعديلات على على الفيديوهات ابلكيشن موبايل، هاي ما ادري بيها قالوا راح يصير لها ابديت على مود على مود الاد سينكرونايزيشن وهالسوالف. اي اي صح، راح يضيفون فيتشر الاد تو لايبراري، اللي هي انت ممكن تشتري اللعبه بس يعني ما تسوي لها داونلود، تشتري لها اللعبه وتخليها باللايبراري مالتك بالبلاي ستيشن ستور، لكن ما تسوي لها داونلود. هاي راح تفيد هوايه مثلا اللي ما يشيكون العاب البلاي ستيشن بلس كل شهر. بالضبط، لكن وهذا الشيء اللي احكي لك هاي بسميها بس بلاي ستيشن بلس. انا واحد من الناس راسا افوت بيرتشس بيرتشس بيرتشس وراسا كاسل كاسل كاسل. مثلا هاني ما عندي وقت هسه العب هاي اللعبات، او ما اريد اسوي لها داونلود هسه، اضيفها لللايبراري مالتي وبعدين من يصير عندي وقت انزلها والعبها للعبه. هذا راح يكون فيتشر موجود مثل ما قال دنر للموبايل ابلكيشن وطبعا للستور اللي بالبلاي ستيشن 4. راح يكون اكو هم تحسين على الشير فيتشرز بالبلاي ستيشن 4، لما انت تكون تسيف فيديوهات المقاطع راح يبدي يطلع لك اخر 15 فيديو انت مسويه وتشوفها بترتيب حسب التاريخ وحسب اللعبه وش قد انت تلعب هاي اللعبه، حتى راسا تقدر توصل للفيديو اللي تريد تنشره او تقطعه مثلا او توديه للشير فاكتوري بسرعه. وهاي نظره سريعه. طبعا البوك فيكسز وهالشغلات قالوا على اساس راح يصير اكو بيتر كونكتيفيتي وهالشغلات، خصوصا على مود درايف كلاب. درايف كلاب بالمناسبه يمكن يعني الريليز مالتها كان كارثي من بعد نسخة البلاي ستيشن، اي بعدها كارثي، هو كارثي يعني ما ادري هاي يعني خطيه صراحه انكرت عليهم، لانه نسخه البلاي ستيشن بلس لهم مقابله قبل كم يوم قالوا لهم ما ندري، هيجي قالوا لهم ما ندري، وي دونت هاف كونكريت انفورميشن انه شو وقت راح تنزل هيجي. ف يعني ما ادري، ان شاء الله يجي يوم من الايام ونحصلها لدرايف كلاب. لا بس الكونكشن يراد لها تحسينات. انمار اليوم بدي العب نيد فور سبيد حتى لو النت زين، بس مرتين ثلاثه من كيف اسوي ساين اوت للبلاي ستيشن. انا ملاحظ هاي كل البلاي ستيشن صار ساين اوت، مو يعني مو تقول سيرفرات اي اي، لا بلاي ستيشن بي اس ان صار ساين اوت طلع. اي لا هم ترى عندهم مشاكل اخر فتره، حتى من اخر مينتنانس آخر مينتنس ترى صارت قبل 5 أيام، ثاني يوم البلاي ستيشن نتورك طفت تقريبا 16 ساعة، وحتى الناس قاموا يحكون إنه لا همين صار فد هاك أو فد شيء أو صارت فد مشكلة، لكن لا طلع يعني ماكو شيء، بس إنه هم ما عندهم مشاكل. فهذا الأبديت راح يكون، لا هذا الأبديت راح يكون يعني فد شيء، راح يكون فد شيء خرافي. طبعا الشغله اللي الفيتشر الوحيده اللي احنا الى هسه ما حصلناها من اللي حكوها، انه هاي مال انت تقدر يعني انت بنص اللعبه تطفي الجهاز ومن ترجع تشغلها ترجع على نفس اللعبه. ما ادري اذا دنر هاي موجوده الشغله بالبلاي ستيشن فيتا او لا، اذا مثلا انت بنص اللعبه تطفي الفيتا وترجع الشغله يرجع لنص اللعبه، هاي تصير عندك؟ صراحة أجربه ما مجرب هاي الحركة. أنا أتذكر لأن بس خلال مدى نحكي راح أجرب البي أس بي كان هيجي يعني البلاي ستيشن بورتبل مالتي القديم أيام زمان كان هيجي، أنه أقدر بنص اللعبة أطفي الجهاز من أرجع شغلة يرجع أني وين ما كنت. هاي كنا موعودين بها كفيتشر، أي بالضبط كأنه بس مسوي بوز. كنا موعودين بها البلاي ستيشن 4 وما إلى هالسماء يعني إلها ما ظهرت على الساحات، فممكن يعني أبديت جاي أو ممكن أصلاً ما نشوفها، لأنه أتوقع صعبة بالنسبة للألعاب الأونلاين ما راح تصير. يعني ديستني ما مستحيل تقدر تسوي هالحركة، 90% من الألعاب السسارة كلها أونلاين. أي يعني أما حتى لو تسوي ستارت مو ستارت ماكو، يعني نيد فور سبيد ما بيها، حتى لو يعني أوكي تقول لي أقدر ألعبها أوفلاين تقدر تلعبها أوفلاين، بس مثلاً بالوقت العادي إذا أكو نت وهاي لا أكو ناس وياك موجودين بالسيرفر وهاي. أيه حتى لما توقف يطلع لك الخريطة والموسيقى تظل ماشية وكل شيء عادي طبيعي. أيه أنا لعبها مرة أتذكر، أخذتها نيد فور سبيد من عندك لعبتها. أي يعني بالضبط يعني خلاص عندك نيد فور سبيد، عندك ديستني، عندك غيرها وغيرها، حتى واتش دوغز اللي هي أنت همين الظل كأنك تدعو على غفلة يشيد لك واحد، ف ما أتوقع يعني ما يعني ما أدري شلون هو راح يسووها أو احتمال أصلاً ما نشوفها. فهذا هذا الابديت اللي عندي على مود البلاي ستيشن، لانه هذا الابديت. طبعا بالنسبه للاكس بوكس 1 هم عندهم مونثلي ابديت، كل شهر عندهم ابديت. مرات تجي بي فيتشرز مرات لا، بس هم اخر ابديت حصلوا فيتشر شلون الثيمات، لا والله ما حصلوا ثيمات، حصلوا بس انه تقدر تغير الخلفيه مال الشاشه يعني احس شلون ما يطالع سمعت انه الثيمات. انضافت شو يسمونه ابلكيشن فاين فمن ما ادري هاي ليش، بس يعني ما ادري. طبعا هو البلاي ستيشن 4 ترى يحتاج، يعني ده انا اكيد هسه تعرف، يحتاج كلش الستور مالته تقويه من ناحيه ابلكيشنات، من ناحيه كل شيء ما يمكن ادري. موجودة بس احنا ما عدنا بالستور الاماراتي، وشيكت على الامريكي انا شيكت على الامريكي مالتي نفس من الشيء، نفس الشيء. اي نفس الشيء، فراغ، اكو فراغ عاطفي، تحس اكو فراغ هيك بالبلاي ستيشن. ف يعني من ناحيه ابلكيشنات، من التطبيق ناحيه ساين اوت كامل يعني قصدك بي اس فيتا، يعني اطفي كامل الجهاز. انت عندك ستاند باي وعندك تيرن اوف، شنو ذا؟ الستاند باي بس شلون التليفون لما نطفي الشاشة مالته، هذا هو الستاند باي. لا طفي كامل، شوف طفي طفي كامل. كامل، تيرن اوف كامل، اي مستحيل يرجع اذا تيرن اوف كامل. بس تقدر تشغل يعني، اقدر اروح للستور كل شيء هو موجود بعده. نعم. اوكي راح اطفي كامل بس ما اتوقع راح يرجع. ما ادري اذا دنر تتذكر او لا، أو ما اذا بلحق على البي اس بي مالتي يعني، لانهم ستاند جاي باي مو تطفي كامل، ستاند باي هذاك الوقت الدعاية كان وقت الريليس. اي هو كان اي وقت الفيتشر، ما الفيتشر مال بلاي ستيشن 4 من عندهم قالوا ستاند باي، تحطه ستاند باي، بس الستاند باي مال بلاي ستيشن 4 تشبه ترى تطفي الجهاز، بس ده تبقي الكونكشن مال الواي فاي عن الداونلود. ها هي ايه هذا ما بيه الستاند باي اللي اي بوقتها، هذا ما بي، خلاص لانه خلصنا هاي اي هاي جرب. ما بيها، لانه هاي يعني هاي الحركه يعني تخلي انت الواي فاي شغال تحتاج فد مايكرو بروسيسور ثاني بس حتى انه يسوي الداونلود هالشغلات. ف هو ترى قديم يعتبر نسبيا، هو مواصفاته قوية بس قديم يعني، احتمال وقتها ما كانوا حاطين هاي الشغلات ببالهم. اي ممكن فعلا. زين المهم فهسه ما ادري علي وين، ما ادري قبل ما نحول على علي موجود يا اي، قبل ما نحول هلا على علي بس اشتقت نقطة لصوتك. صغيرة، الله يسلمك، نقطة صغيرة هيك تحذير للناس، دير بالكم الشهر 11 إذا أنت جيمر، اويلي اويلي فلوسك صدق راح ديروا بالكم. فلوسك أقول لك لأول مرة ما يهمني. هسه إذا علنوا أكفت 5 ألعاب شهر 11 كان لازم تنزل، وعلنوا أنه راح يصير لها ديلي مثلا 2015 ما راح أزعل. عدل لانه لعبة يمكن واحدة. اقصد 15 لعبه راح تنزل بشهر 11 اذا على كل الاجهزه عندي احكي، يعني اكس بوكس وبي سي وبي اس 4 ونتندو، مجموع 15 لعبه بس بلاي ستيشن 4 من الشغلات الكلش قويه هاي اللي كل الناس. جي تي اي، اساسن كريد 2 مو واحد، اي اوكي روجو هاي صارت يونيتي. 3، روجو يونيتي، قولوا يا فار كراي، فار كراي 4، ليتل بيج بلانيت، ليتل بيج شنو بقى؟ بلانت 3، شيء اخر، كول اوف شيء ديوتي ادفانس كول وورفير. اوف ديوتي، هاي 6 ألعاب، هاي اللي هاي اللي كلش قوية للسيلينج مالتها. اي ف فمتخيل عني هذا كله بشهر 11، ما ادري جيم خلصت ستوب. عندهم كان عرض نيسا بعد موجود شقاقة على كول اوف ديوتي، تسوي له بري اوردر ويعطوك 24 اورز ايرلي اكسس للعبة. هاي كل العالم، هاي كل العالم مو بس جيم ستوب. ها والله هذا سموه الدي زيرو اديشن. يا ما ادري هم كاتبين يعني. انا طبعا شفت طبعا اساسنز كريد يونيتي دا شوف التريلرات، وهسه هم نزلوا تريلر من اليوم قبل كم ساعه تقريبا، اي شنو فتشي على الاوبن وورد سايد كويست وهالشغلات. طبعا اساسنز كريد يونيتي فتشي كلش قبال هالمره. اقول لك اكو اشاعه يقول لك ديزموند راح يرجع. لا تشاقه والله اذا رجع كلش رهيب، عاد كل الناس تذكرها ما ادري ليش، بس انا كلش لا عاجبه. انا بالعكس كلش احبه صدق، واحد من الشخصيات العريقه باساسنز كريد. المهم فبالضبط مثل ما قال دينار، الشهر الجاي راح يكون شهر كلش كريزي، احنا الجيمرز يعني فشي. بس ما ادري ليش اني يعني جي تي اي عندي بالمقام الاول، ليش ما اعرف. مي تو، ما ادري حلو ان ما صرف فلوسه على الذهبي. ما يقدر يشتري العاب. المهم انقطع الاتصال ويا علي، احنا لا نكمل. بعدني ما نقدر، المشكله هو يصير اي مشكله، هو يسجل. انا من بدايه الحلقه دا افكر بهاي السالفه، بس هو عنده الريكورد. زين يلا. احنا طبعا اليوسمتي وقتها نزل بنفس اليوم، مو اي ملح نفس اليوم كنا انا اي كان يمكن هسه كان نازل، وبعدها هذه شقاقي هذا، بس انه حبيت انه اسوي ابديت بس اقول شقاقي. ما انتبهت اكو عليه بوكس او شيء؟ لا طبيعي دي يشتغل وياي انا حبيت يجوز، مو ما يعني ما استعمل قدر ايفون كي طبعا، بس شقاقي. تيم كوك راح للصين، قاعد ويا نائب، قاعد شان يركبها. اي شنو دي يركب ال ها اوكي لا عمالي غير شيء تتحكي، مو اكو صورة تويت سوا بالمصنع، ما هو هاي شو شفتها هاي؟ اوكي تتحكي يا سوري اول دي تحكي على غير خبر، فتأتذكرك بهذا الخبر. واحد ما يعرف شغلة ليش يجي يجتهد بيها؟ لا المهم ايه قول وش راح الصورة. يا هو قاعد ويا موظفة قاعدة عاملة صينية قاعدة تشتغل، وهو ديت مضحك وهي دا تتمضحك والكل ساعة انت مضحك أليف دولار بالساعة مدري دولار ونصية على شو تضحك ما اعرف، هاي اسخم وجه. زين ها انت اقول لك جديات اني هذول المصنع اني كلش دا احس بالظلم، يعني دا احس اقول لك الظلم يقرا الف، بس هم هيك يعني، هو يعني يا اخي ابل ما تقدر يعني مو كل شيء تقدر تسويه هي. اوكي ابل تحاول تتدخل وهذه، بس بنفس الوقت هي يعني مسوي عقد ويا مصنع، هو المصنع هو ذول موظفين تابعين للمصنع مو موظفين مال ابل هم. صحيح يعني وما تقدر تفرض عليهم شغلات، يعني ابل ما تطلع يعني فقط تقترح. اي فخطيهم يعني بصراحه زين، بس هذا نفس المشكله حكي على ابل بالنهايه. فقاها يا ما هي طبعا هاي اللوصه، بس المهم يعني هي فوكس كون تسوي السامسونج، اقول لك تسوي كل الشركات. اي كل الشركات تقريبا كل الشركات، حتى البلاي ستيشن مو الاكس بوكس يعني مو كل شيء، بس تقريبا كل الشركات بعض القطع منعتها هم اللي سووها بالذات هاي بلاي ستيشن 4. المذر بورد كامل من فوكس كون. اي يا كل التركيب والهذي، فيعني شركة كلش ضخمة، أقول لك مدري كم مليون موظف عندهم، فشيء مخيف يعني مالته هذه. فالمهم هو راح أبل طبعا، راح أبل راح شو اسمه هذا، راح أبل أبو شعر، راح أبل للمصنع أبو شعر سميته هذا. إيه هو من ألاباما تدري، يعني هذا عنصري مخيف كذا مال سامو. هم اعتبارهم صدق هواي كان، انا ما ادري والله اي يبك السالفه تشوف هو لما يحكي ما ادري شلون انا ما ادري ايش ربطوا. راح للصين التقى ويا نائب رئيس الدوله مالتهم ماكاي اسمه، قاعد يحكي انه انا مود على مود السكيورتي اتاكس اللي صارت بالصين او شيء يعني بالاي كلاود سكيورتي، انا ما ادري سمعت شيء صار. اي لا مو مال المشاهير لون غير موضوع هذا، والله ما ادري يمكن مال مشاهير. اقول لك بالمناسبه التحقيقات الفيدراليه هاي ما ادري اذا حكيت بالبودكاست لو لا، طلعت مو انه ثغره بالاي كلاود، ما ادري هاي تغطيه عود الابل لو صدق، بس التحقيقات الفيدراليه دا تقول انه طلع مو ثغره من اي كلاود، الثغره من الشغلات السكيورتي اللي هم مستخدمينها المشاهير، فور اكزامبل الباسورد، العمر، المعلومات الخاصه، بحيث مسوين بروتال اتاك وعارفين الاجوبه مثلا السكيورتي كويشن وهاي اللي تفتهم شلون هيك شيء. صحيح هو مو استغرب السيستم. ايه هو ابل سوت الانفستيجيشن بوكتها، سوت التحقيق على مود هذا الموضوع، وقالت هي قالت يا ترى احنا ما ندخل، هو مو بريتش سكيورتي بريتش، ما صار عندنا بريتش بالسيستم واحد دخل وقاعد يسحبها، اللي صار هو الظاهر احنا طبعا انه اكو صور هي نزلت مال مدري يا فنانه، قالت انا هاي الصور صار لي كوما من ماسحتها. اي شلون قاعد تلقى بالمقا الشخص المقابل، مو انت تفهم البريتش صار مو بس بالمشاهير، يعني مثلا هي مثلا زوجها حبيبها او فتشي كان فتشي قبل سنين، تفهم شلون؟ فاحتمال تليفون هذاك الولد اللي صار له الهاكينج، تفهم وين السالفه؟ البريتش صار من اكثر من زاويه. وايد السالفه انه دي يقول لك انه احتمال انه انه انه يعني بما معناه انه ابل انه انه لبستوها عليه اللي صار انه من زمان واحد هو يعني اللي الهاكر منزل صور مسوي هاي اللي كانت كلها وهذه انه داخل على الصور فايت وما اخذها صار له كوما، عرفت شلون؟ وانه بحثية ماسحته وهاي وما تدري انه هو كله انه هو يعني الوقت كله هو عنده اكسس عليها، فمين وايل لما كان عنده الاكسس هو بنفس الوقت دخل على بقية مثلا عناوين نوست، يعني مثل يعني مثلا تقول لي انت مثلا انجينير جولي ما عاد رقم مثلا منو والله ما ادري حتى راح اشتون كوتشر يعني جزء جورج كلوني يعني جورج كلوني يعني اكيد عندها اكيد لابد عندها اتصال بيناتهم يعني هم كلهم مشاهير زي مثلا شنو عندها البيرسونال ايميل مالته فبيجي حاله يروح ياخذ البيرسونال ايميل وانه بريدكشنز وهذه فشي يعني شقاق بنفس الوقت مثل ما يتقد التانر انه عنده معلومات هو اوريدي مثلا على مود الاسئله وعنده هذه وزاد هيجي يعني هو هذا هو هذا اكثر تفسير هاي ما ادري بيها منطقي حكيتك منطقي احتمال هو صار له اشهر يشتغل وده راقب خاي اي يعني جامع خش شو اسمه بحيث حتى كو جزء عندها واحدة مثلات الشامة على رجلها ومثل تلاقي الصورة الثانية ماكو هالقد ما صار لها فترة حتى الشامة اختفت على صفحة اللي كانت تصير الناس تقول لا علي هسه فضح نفسه يعني قاسم ما ادري انت بالقوه جبت الحكايه لروحك انا يعني فضح نفسه علي حكيناها بالبودكاست انمار على السناب شات حكينا مو دير بالكم السناب شات ما حكينا بيه بس المهم هي دير بالكم يا اخي ما ادري هذول الناس استعمله انا عجبني لا سناب شات غير قضيه علي الموضوع مال سناب شات الليك اللي صار كان لا حد يحكي على سناب شات يلا معود انت المرضى مالته انا كلش anyway نرجع للموضوع سناب شات صار همنا الليك بيقولون على اساس ايش قد والله 200 الف كان الرقم على اساس 200 الف صوره ما ادري شنو صارت ليك صارت فتهوسه لانه 40 الف ما ادري الموفت رقم كان بالالاف فصارت عليها كلش هوسه كبيره الشرطه دخلت يعني هو مواقع وهاي حاولوا يهاجموها اكثر مما صارت الليكات مال المشاهير وهاي لانه قال هاي السناب شات به كل يعني كميه كبيره من الناس بفئات اعمار يعني كبير وصغير فممكن حتى بيكون بها اطفال سواء صور شخصيه او شغلات ثانيه النقطه اللي صارت شان النقطة اللي صار مشكلة ما نقدر نقطع الاتصال مع علي المشكلة مشكلة أنا أمنيتي يعني ما أدري مع الأسف عليكم المشكلة اللي صارت أنا طلعت صار فأنا قلت زين معقولة سناب شات يعني الله هاي بعدها زين ما إيش بعت منها لا ما هاي بعد ذاك الذهبي يعني شنو تشغلها اي الصوت يكون بي اقوى 3 دي يطلع شوف الضيحه انا كلش احب هالموسيقى هاي مستحيل اغيرها انا زعلت اي كمل سوري دنر سوري فانا استغربت قلت سناب شات يعني اولا ابلكيشن كلش مشهور فمعقوله هيك شيء مهامهم سمعتهم ويكذبون على الناس وما يخزنون بالسيرفرات مالتهم ويختفي الصور سناب شات بوقتها راسا رسميا جاوبت قالت يا معودين يعني ما صار اي شيء منه لا دا نخزن ولا اي احد فايت للسكيورتي ولا شيء صاير هذا شلون تسرب احنا لا هذا شلون ما يخزنون شنو مالواته لا ما يخزنون مو هي 3 ثواني 10 ثواني ما ادري ايش قد تسوي ايوه تمسح من السيرفرات مالتهم هسه دخلي اكمل الليك اللي صار من وين صاير من جانب الاندرويد شلون من جانب الاندرويد اكفت ابلكيشن اسمه سناب سيفينج، مدري سناب سيفر، هذا يسيف الصور من غير ما الطرف الثاني يعرف، وانت دزيت له قلت له 10 ثواني يختفي الصوره او المسج، هو لا يسيفه ما تبين، تمام، لانه اوبن سورس الاندرويد. فالليك اللي صار كله من السيرفرات مال سناب سيرفر، هذا الليك اللي صار، هيك شيء صارت. اي هو هو بالضبط صحيح، اي هو اللي صار ما صار من جهه السناب شات، صار من جهه الثيرد بارتي. من هنا انا اني اجي اي شيء دير بالكم، يعني سواء كان الايفون جيل بريك او مثلا اندرويد اذا كانت اوبن سورس، وهاي الهاي الابلكيشنات اللي يلغي لك فد شيء ليجل، دير بالك من هذا، لانه مثلا احتمال اللي مسويها قاعد يبوق الشغلات. طبعا وقف الموقع، وقفوا الموقع، وقفوا الابلكيشن هذا كاملتين، وصارت هوسه كبيره من ورا هذا الموضوع الغباء. اي كمل. لا لا خلاص من ناحية الغباء، الغباء اللي بالموضوع هاي سيلا وصلتكم سيلا وصلتني لا لا أنا واصلة بس ما شفته. المهم ايه تحطوه على الصامت، تحطوه على بلش تحطوه على الصامت. صدق انمار هو دائما هيك، دائما المصايب عندك. انا ابو ذهبي زين اللي شو تقول، والله طيرتوها من بالي السالفة. ها اللي صار انه هواية كوزمايل قاعدين ينزلوا الصور، وكل واحد يقول هذا رفعته تورنت، وهذا يعني عنده حكي اجانب مو العرب، طبعا العرب ما ادري بصراحة متابعت الموضوع زين، بس انه كلهم دي انه يعني دي يفتخرون انه عندي يا تعال نزل تعال مدري شنو هذا، والناس قاعد تنزل كميات، وهي طبعا يعني مو خطرة، وانما يعني خلاص يعني انت يعني هي جريمة، هو بالضبط هو فلني انه بس يلقوها عندك انه مثلا صور انه مال يعني انه مال كلهم مال اندر ايج، فانت لما عندك مال صور مال جوال 18 زين، وعندك بالكمبيوتر حتى لو انت ما متفرجها، حتى لو انت بس مجرد نزلتها وبعدها بالزب فايل وما فتحته، هذه يعني فلني يعني السنتنس مالتك كلش يعني خلاص واحد تدمر حياته كلها، ورأسا يعتبروه شو اسمه يعني من دول جنسياً، وهذه ها شنو؟ مدير بالك صار ساعد أحكي، وهذه لا فنوجي يعني الموضوع المشاهير كانت دير بالك المستمع دا أقصد مو أنت يا لا أنا يعني ما حبا أنت الصور يعني صور مشاهير كانت موضوع، وهذا موضوع ثاني بالكامل يعني هذا كلش يختلف وكلش أخطر. ما المشاهير بالله يعني هم كلهم هم كبار بالعمر يعني فوق ال 18، فانه اذا اي لا هذا موضوع صورهم او نشرته والله طبعا هو همين ممنوع انت يعني واحد ينشر صورهم مره ثانيه، وهذه همين تعتبر يعني انه يعني همين حاسبون عليها بالقانون. رسميا تويتر وجوجل يقفلوا الاكونت مالتك، يا يرفع عليه قضيه بس يقفل الاكونت، بس انه لهم حق يعني مثلا اللي هو سيلبرتي انه يرفع عليك قضيه ويبهدلك زين، بس هاي ما سناب شات لا هاي يعني الحكومة لا هذاك موضوع ثاني، هذاك خاص يعني واحد تنتهي حياته تخيل زين. أقول لك بالمناسبة اللينك اللي دزيت لهذا الرجال اللي صار له سنتين يكذب إنه هو موجود بالكوما على أساس هذا تحشيش شفته. أقول لك هو صورته وهو موجود عليه الهاي، تعرف ذكرني رأسا منه هذا الرجال الشرطي اللي بريكنج باد، ها كل الشبه ايزاك هانك، ايزاك شرايدر، هانك شرايدر. يا وصلت لك تحشيش هذا المسلسل هسه صاير دي يصير حلو زباله اول سيزونين، مو انت هو بالبدايه مو عمات الاحداث هو هاي اول سيزون ترى عادي جدا، ترى شنو قتلني اول سيزونين هذا لا السيزون 3 صدق يخلص يعني حلقه شايف راسا تريد تدوس على الثاني تريد تعرف ايش راح يصير ايه ف تحشيش لا كلش طبعا اكو خبر هو هسه انت ذكرتوا حكايه خبر يعني هو احنا كلش بعيدين صار لنا فتره كلش طويله بعيدين عن هذا السين لكن جيل بريك للاي او اس 8 و 8.1 وايفون 6 و 6 بلس انتثرت نزل غريبه جدا تم كوكس وطن رايح بالصين هو بالضبط، حيوان شيء حيوان غريب. نسهم. هو لانه الفريق اللي مسويه فريق صيني اللي فريق منزله. صيني اللي هم اي البانجو تيم، وهو اسمه اصلا جيل بريك، بانجو جيل بريك. طبعا وراسا ثاني يوم ساورك نزل ابديت الاستديو، واليوم سووا ابديت للاستديو سبستريت، فهسه تقريبا صار بال 25 تويك يشتغل على الايفون 6 و6 بلس. وطبعا الديفلوبرز كلهم بداوا يشتغلون حتى هاي. بس الشغله انه انا صافر بيها، يعني جماعه التويكات شو تريدون تسوون هسه بعد؟ يعني ما ادري، انا ما افتهم الا اذا تويكات جديده حتطلع والكريتيفيتي ما راح شوية. توقف. بس انا مشكله هاي موضوع الجلبرة كليته ما احبها. هسه ذاك اليوم كتبت لك انا همنا على الفيسبوك، اي دفت انت ما قصدك انه هي ما لها دخل هي ما لها دخل بالهاكينج مال الابلكيشنز والهاي، بس عندي اشوفها منظومه كامله، يعني واحد مربوط بالثاني. يعني اذا ماكو جيل بريك وماكو سي دي ما راح يصير اكو هذاك بس اللي ما هو تشوف. الابلكيشنات تنزلها فري اني اكو والان اب معلومه، بيرشيسز. اي اني اكو معلومه يعني ما كنت داري احكيها بالبودكاست، لانه ما ما ما احنا ما نريد نشجع على هذا النشر. اي بس اللي ترى هو حتى بدون جيل بريك تقدر تنزل همين اي غير، يعني هي اعرف بس قصدك على ستيل الابلكيشنات؟ اي الابلكيشنات المعظم الصينيه. يا بس لحظه، شلون؟ ما ادري. لا لا مو داس اسويها، انا داس اسويها بس على اعتبار اكو اي او اس 8.1 صار بي شو اسمه؟ ما مجرب على 8.1. انا اقول لك وقفوا موضوع البروفايلات تسويها. مو هو اي استهنا النقطة، عفي عليك. هاي ما ادري يعني اسا بروفايلات، يعني انا البريفليج هاي اللي ادز لكم اياه لما اقول لكم على مود ادز لكم مثلا اللعبة وكذا تجربوها يمكم، لما انا عندي اسوي لها برمجة. انمار من ناو جاي مو لما راح اضيفه يمك او تسوي دبل كليك بالايتونز وهاي. ما تعرف اذا نزل له لا، راح تعرف اذا اللعبه اشتغلت له لا. لا تبين ولا شيء، وتبين يمي انا شلون افتح الاكس كود، ومن الاكس كود اروح الديفايسز يلا اشوف البريفليج اللي جوا، بينما من جوا انت ما تشوفها. وماكو تحذف وتضيف وهاي، بحيث حل صارت عقد. اي بس هم ضيقوا حل ضيقوها. بس حسب ما سمعت علي مانو ذكرنا هذا الموضوع، تذكر حكينا هذاك البرنامج اللي تشغل العاب النتندو القديم، كانه ما سمعت انه يشتغل على الاي او اس 8. اي مش بس 8.1 ما يشتغل. 8.1 المفروض بعد ما يشتغل بين نوقفها وهي قضيه البروفايل، وهي نفس الموضوع اللي هو داحكي عليه، البرنامج اللي نزل بيه البرامج المكركه. انا حسب علمي البرامج المكركه لما تسويها وتنزلها، وهذه اي بريفليج لازم تنزلها همين عن طريق بروفايل تنزلها، وهذه اي عن طريق بروفايل هاي شغله. فيجوز انه الجيل بريك راح يشجع الناس اكثر على مود انه ينزلون بها البرامج المكركه. بس بنفس الوقت يعني انا لما شفت الجيل بريك نازل، وانه عنه طبعا اول مره يسوون استديو ينزلوا على واحد على يعني على صفحه، لانه هو الجيل بريك عباره عن بس يفتح لك الاس اس اتش حتى تقدر تسوي انه اس اس اتش تضيف عليه الاستديا على التليفون مالتك. بس فاني فكرت قلت اوكي خوش فكره واحد، انه يعني هم انه جزء يعني انه واحد حلو اذا نزل جيل بريك حتى على مود يعني نزل استديا حتى يشوف انه شنو انه الاحتماليات اللي واحد يقدر يوسع اكثر من الاي او اس 8. تعرف شلون شنو يضيف عليه فت فيتشرز اكثر، يجوز يصير شقاقيه يعني مثلا بالنوتيفيكيشن سنتر وهالشغلات والامور، يعني هواي امور يعني يقدرون يستغلوها بعد سهل الجيل بريك. بس وقت دا افكر بيها، انا تليفوني 6 بلس عليه الكريدت كارد مالتي والابل باي اللي مسوي عليه سيت اب، اللي مسوي لي الجيل بريك صينيين زين. واصلا هو الجيل بريك يعني 100% مو امان دائما، يعني انه بس يسوي الجيل بريك هو يعني معناه التليفون يكون عرضه للفيروسات الاتاكس الهاكينج انواع اشكال، وهمين هم الصينيين مسوي. فيعني حيل كلك الموضوع، يعني فكرت بيها قلت لا مستحيل، يعني ما هم حتى ما ادري منو مصل نيرد يمكن، لا والله مو مصل نيرد، واحد من جماعه الجيل بريك القديمين قال كل واحد يستخدم ابل باي ما انصحه انه يسوي جيل بريك ابدا. يعني كلش ترى لو تفكر بيها يعني ترى خطر، يعني انت بتحال يعني بالضبط تعطي فلوسك لهم اعتبر ان ابل باي هو ما مسيف بالكلاود وحيصير اوثنتيكيشن ما ادري منو هاي، لا مسيف بالجهاز مالتك بس يعني اكثر اكثر اكثر طريقه انه امان لسه موجوده انه يسوي لك على تشيب خاص وبيها انكربشن وهاي. اذا لما تفوت على يعني تفتح يعني تسوي له جيل بريك كل شيء حيكون عرضه لل المفتوح قدام الهاي، تعرف شلون؟ بالضبط صحيح. فاي هم قالوا اللي يستخدم ابل باي يعني كلش ننصحه انه ما يستخدم جيل بريك. فواقع يا مواد اي لا صافي فالسالفه ما تسوى. قلت لا عمي خلينا قاعد مرتاح هاني، يجوز مثلا يعني واحد يسوي على ايباد هاي بس مال ايفون وعنده ابل باي لو عنده المعلومات او فلوس قضيه هاي لا انسى. اي لا صعبه فيا لا خلي ولا على اوكي. امازون ده خسارات ملايين مو طبيعيه. لا ليش اليوم اعتقد كانت عندهم ال ضيعت المقالة 400 وكسر مليون دولار خسرت بهذا الربع الأخير. أوف بالضبط. ليش ما أدري كم من وراء التليفون أو هيك شيء ما أدري، بس قلت الهدلان هسا إنه نزل من وراء التليفون كأنه ما هي خسرت. يا خطايا بس إنه كانت المال الإعلان مال النتائج المالية والهاي خطية فانه كل شيء انقهرت والله. السي او عاد مالته ما ادري بس هم ما يحشي حشة وهواي امور بالتليفون هذا. حكينا احنا عن هذا الموضوع قبل ما ارد اعيده. زين اني انا ترخص بالضبط. زين اللي عداني احكي في شيء خبر سريع همنا. السي او الفاوندر والسي او مال يونيتي اللي هو ديفيد هيلغسون اللي يطلع دائما بالمؤتمرات بالبدايه يحكي شمشار او هاي يسوي هو الافتتاحيه والهاي كتب هو بالفيسبوك قال اني كلش متحمس انه اني غيرت اللينكد ان اليوم وغيرت البروفيشنال مالتي الشغل مالتي من تايتل فاوندر اند سي او الى تايتل فقط فاوندر اوف يونيتي. انه اليوم احنا قدرنا نقنع جون ما ادري اذا اسمه راح لفظه صح ولا لا ريكيتيلو جون ريكيتيلو. هذا ريكيتيلو كان قبل لحظه بس خلي القاه كان السي او مال الاي اي بس ما ادري يا اي اي بيهم كل هالو اي اي سبورت خربت. انا اسمع لما قريت الخبر هو ما كان مكتوب انه هو اللي دخل بالاي اي بس انا اتاكد بالضبط كان هو الفورمر تشيف اكزيكتيف اوفيسر فورمر تشيف يعني شنو بالعربي فورمر تشيف يعني مو المدير التنفيذي اكزيكتيف فورمر تشيف فورمر تشيف اكزيكتيف هذا السي اي او السي اي او صح اي فورمر بس فورمر القبلة يعني اي اوكي زين اوف الكترونيك ارتس اي خلاص هو هاي خربت فاني قلت يلا اوكي ماكو مشكله اذا واحد ثاني يستلم السي او لانه هو حسب شي يقول هو ديفيد يعني مو بس انه فاوندر يعني هذا من هم اتوقع 4-5 كانوا اول نسخه من اليونيتي يعني كانوا بالجراج مالتهم بالبيت سووها بدوها فهو واحد من الناس فهو كان يريد يتفرغ لغير شغلات فيقول لسه فرصة انه اقدر اتفرغ بشغلات ثانية اللي اقدر يعني صدق يعني استمتع بيها دا اشتغلها باليونيتي بدل ما يعني انشغل وادير فوق 500 شخص متوزعين على خمس شو يسمونه نسيت اسم هاي قارة لا فكرت اقول اكفت شيء الارض مقسمه القاع مالتها الى فين ان شاء الله اي اللي متوزعين على خمس قارات هيك نصا كاتبه بس بالانجليزي طبعا ففرحت بعدين شفت الاسم بغير مواقع كاتبين انه هذا كان اصلا مال اي اي بعدين خفت لا اي اي لا هيك شيء تدري شلون اي مدبلك خربت ان شاء الله فد شيء حلو ما ادري ليش اجاني هذا الاحساس مال ابل لما جاب هذا ابو البيبسي جون سكالي اي حسيت اي هيك راح بالضبط. انا هم حاسي شي، لانه يعني اي للاسف احنا نعرف انه بكل سنه وبجداره تاخذ رتبه أسوأ شركه، فما ادري ان يعني. شاء الله يعني ان شاء الله. لا هم قبل فتره ما ادري ليش فور نو ريزن، يمكن على مود هاي، على مود هاي الحركه، كان اكو اشاعه كلش قويه انه هواي شركات تريد تشتري يونيتي زين، وكانما تفكر تبيع. واحده من العروض الكلش قويه من منو اجى؟ من جوجل تريد تشتري الشركه كامله. اي اي لا لا فتشي ايش قد ما طبعا انا بالبدايه عبالي يعني بس هيك حكي عادي، اذا انت شايف الاشاعات وهاي شلون عرفت انه السالفه جديات الشركات دا تريد تشتري يونيتي؟ اخر شيء طلعت خبر رسمي قال ترى احنا ما نبيع، خبر رسمي يعني دا تفتهم شلون، ديفيد كتبه بوست كامل موجود على البلوج مالتهم، ترى احنا ما نبيع وما راح نبيع، احنا هاي احنا مسوينها ونريدها اليونيتي وتبقى لنا، دا تفتهم شلون؟ ما عندنا ابد خطط لا هسه ولا بالمستقبل. كافي تدزون رسائل تريدون تشترون كافي. فما ادري هيك حسيت الموضوع، بس هم عندهم غير افكار، فاتوقع ان شاء الله ما يكون هذا الخبر فشي تاثيره سلبي مفروض، لانه السياسات والافكار مالتهم كلش كلش يعني غير عن باقي الشركات. انت بالذات التعامل ويا الناس سواء الجيمرز او البروجرامرز مالتهم. ما ادري يعني، ما ان شاء الله خير، هي خربت بعد. المهم نزلت مابس كونكت فتشي اليوم نزلته، طبعا فتشي ما عنت عليه فتشي ما هذه شنو ابلكيشن هذا ولا شنو؟ لا هو كونكت شنو هو مابس كونكت، حتى انه تعدل عليه البزنس، اضيف عليه البزنس مالتك للماب للمابس. يا نايس حلو، هاي مثل يعني شو يسمونه، انت تضيف كونتنت خاصه بيك للباقي الناس همينه يعني تغير بالماب. مو تغير بالماب، مثل صاحب بزنس وما مالتك البزنس ما طالع على الخريطه مالتهم زين، فتريد تضيفه هذه، فانه انت تطلع العنوان وتقول لهم هذا البزنس وهذه. وطبعا انا بس اسد اسوي نضيف فد بزنس. المهم اوكي دانر شو اسمه دانر خلصت انت موضوعك هون؟ اي مال اليونت خلصت اكو قول. لا انا هيك حاب والله شوي احكي لكم هيك فد ابديت سريع عن الايباد اير 2. طبعا الايباد اير 2 نزل، البري اوردرز مالته كانت قويه بس مو هذيك القويه، يعني هسه معظم الواي فاي مودلز اللي متوفره، السليلر شويه تتاخر. طبعا اكثر سحب صاير على السيلفر، ما حد لا دا يقلبون الجولد ولا دا يقلبون السبيس جراي. اي هذا السبيس جراي انا شايفه من حلو. لا انا ايش دا اشوف، انا بالنسبه لي دا اشوف الايباد السيلفر مالته كلش حلو. بالمناسبه حتى الذهبي مالته زين، الذهبي مالته نفس لون الفايف اس. لا بس ما بي هاي يا اخي نفس السكس، ما بي الخطوط عمي خلها، ما بي الخطوط. اي هي ما تشبكوا ويا الخطوط يا الخطوط فات مره مطلعها ما حلوه الخطوط جايه بيض. ليش؟ اي هي طالعه ولك تلزيق. بس الشغله اللي ما اعلنت عليها ابل لما حكوا عن الايباد اير 2، انا قرات البنش ماركات همينه. قبل ما ادخل البنش ماركات اكو شغله اللي هي السليلر مودلز يجي وياها فتشي اسمه ابل سم. جيبه عشان يوقع المايك. المهم فشي اسمه بالضبط فشي اسمه ابل سم. هذا الابل سم هو من التكنولوجيز اللي يعني بعدها جديده وتقريبا ما حد مستخدمها، اللي هو يعتبر مالتي كارير سم، بحيث انت تقدر، هو مدعوم هسه باليو اس وباليو كي. اقدر اني هسه مثلا عندي اشتراك حزمه ويا تي موبايل وحزمه مثلا ويا اي تي ان تي، من السيتنجز اروح ابدل بيناتهم، يبدي يستقبل من الشبكتين سوا، ومن السيتنجز انا راسا ابدل على يا شبكه انا وين اريد اشتغل. هاي تفيد خصوصا للناس مثلا اللي هو مثلا بمكان شغله عند الشبكه مال تي موبايل مثلا قويه، بس من يرجع للبيت اللي اي تي ان تي عنده قويه فيقدر يبدل بيناتهم. وباليو كي هم أنا مدعومه، وقريت عنها هوايه طلعت. حتى يعني الابل سيم مو الدعم عليه ما يجي من الابل سيم نفسه، لا الدعم يجي من الشبكات. فحتى اكو يعني امكانيه كلش قويه انه راح يتوسع هذا الشيء، ونشوف الشبكات كلها تبدي تدعمه. بس المهم الشبكه لازم تدعم في شيء اسمه يوزر اورينتد تيرن اوف، ما اعرف شنو هيك في شيء، انه اليوزر يقدر يطفي استقبال السم للشبكه مال هذا البروفايدر. فالحلو انه ممكن حتى يعني نشوفها بالدول العربيه يبدون يدعموها، يعني كل شيء يصير. هو ترى موضوع هذا يعني موضوع كبير، هاي مال قضيه الابل سم كلش في شيء فيك بالضبط، كلش في شيء فيك. وانا مستغرب شلون ابل ما حكوا عنه بالمؤتمر، يعني انا وراها من حكيت عن من من من حكيت عنه شو قريت عنه، استغربت ترى هذا التكنولوجي كلش حلو. يعني المالتي كارير سم انا قريت عنها كتكنولوجي واحد، تكنولوجيا جديدة وعليها بحوث هواية آخر 5 سنين، وإلى حد الآن ما حد مستخدمها. يعني أبل أول شركة تستخدمها، يعني الشبكات يستخدمون اللي هو المالتي سيم بروفايدنج، إنه أنت يكون عندك أكثر من سيم بس على نفس الاشتراك مالتك. هذا هو فكرته مشابهة شوية للمالتي كارير سيم، يعني لازم تكون عندك نفس طريقة الاستقبال، لأنه أنت هم أنا تطفي من سيم وتشغل سيم ثاني، فلازم يكون عندك هاي خاصية انه انا اقدر اطفي من يمي استقبال فلان شبكة. فالابل سم انه تقدر انت اكثر من الشبكة عندك، ومن السيتنج سر اصلا يعني بكل بساطة تقدر تحول بيناتهم. هاي بالنسبة طبعا للسليلار موديل بالايباد اير 2. بالنسبة للبنش ماركات، طبعا مثل ما تعرفون هو A8X البروسيسر مالته، الرام مالته 2 جيجا. النات بنش ماركس مالته اي مخيفه اي بالضبط، يعني اسرع من الايفون 6 بلس. مو انت ترى ابل ما قال، ترى هو شو اسمه كواد كور، مو اي بالضبط، هو A8X بس هو كواد كور. يعني احنا قبل كنا الايباد دائما دول كور سي بي يو كواد كور جي بي يو، هالمره لا، كواد كور سي بي يو كواد كور جي بي يو. يعني يعني قد اثنين من ايفون 6 بالضبط، بحيث اسرع من الايفون 6 هو اولا و6 بلس، وابل قالت 50% اسرع من الايباد اير العادي، طلعت اصلا اكثر، البنش ماركات كلها 80 و85% اسرع، خلي جرافيكس هيك فشي كلش معلق. بالنسبة للحكي على الشاشة الجديدة اللي هي لها الانتي ريفلكتيف وما اعرف شنو، يعني ما ادري اشو، ما حد اصلا منتبه انه هذا الشيء موجود، الظاهر ما ادري يطلعون بالشمس شادي بعينه مغزال ونايم رجلك بالشمس ما تعرف شنو واحدة ما ادري شنو. لا بس اكو هسه بدا حكي يطلع انه على اساس انت من تكون مطفي الشاشه من ورا هاي تحط الشادي بالشمس وتحط الشادي بالشمس يصير غزال لو يصير لا، من تكون مطفيه الشاشه الجلير اللي يطلع على الشاشه يكون نوعا ما مائل للزرق، مو بش اسمه محشب كريمه من جوا الجلير. اللمعة يعني اللمعة أنا آسف الانعكاس يكون لونه أزرق، فهاي يعني قريبا نشوفها كأيباد ديسبلاي جيت. بس البنش ماركات مالته يعني رائعة صراحة، وما يعني فشي ايباد اير 2 فشي خرافي. ها الكاميرا اخر شيء، الكاميرا البنش ماركات مالتها والريفيوهات كلها تقول انه مطابقه لكاميرا الايفون 5S، نفس كاميرا الايفون 5S، وحتى السلومو مالتها ضوها بالمؤتمر حسيتها مثل الفايف. لا لا مثل الفايف اس، لانه بيها سلومو شنو هالشغلات، حتى كلنزز وهاي الريفيوهات كلها والاي فيكس تير داون قالوا انه هي نفس كاميرا الفايف اس، والسلو موشن مالتها هم 120 فريم بير سكند. استغرب انه قال انه الناس هواي يصورون بيها هو عاده الناس صدق. عاده هو يعني صور بالايباد الناس دائما تحكي عليه، بالضبط. شيء معروف انه يقول لك انه مخبر قاعد يتصور بالايفون، يعني في شيء عيب يعني، شلون اقول لك صار في شيء من اداب التصوير بالتليفونات وبالهاي التابلت. التابلت هاي بس ذاك يوم مقالك انا مع تك كرانش او على اي ذا فيرج، يقولون انه شو اسمه، يقولون انه ابل شلون سوت التصوير بالتابلت اوكي اجين او هيك شيء. ايه سوته زين. انت تدري بس يظل الايفون 6 اخي رهيب، البلس الكاميرته لك هاي شنو صدق هاي شنو الكاميرا كلش اقول لك جديات. تعرف شنو يعني من وقت ما مشتريها لليوم ما مهتم هوايه بالابلكيشنات والالعاب والشغلات، انه كشاشه كبيره بقد ما مهتم بالكاميرا. صدق الصور بيها غير بالذات السوالف اللي شايف هاي المناظر اذا منظر طبيعي او هاي صدق غير سوالف الغيوم اللي انت الصور اللي ماخذها رائعة غير هاي. اقول لك غير يعني هذا كان فتشي واحد اي شيء مناظر طبيعية انمار غير صدق غير يجيب لك الديتيل والشمس نسبة الاضاءة كله غير عمي ناس تشتغل قبل ما نطلع غير ما تعب روحك. اي قول قبل ما انه ده تحشو على الايباد اير 2 بالمناسبة بي تشيب مال NFC اي بس بدون انت يعني. زين ليش خليها هل على مود انه يسوي ستور للكريدت كارد؟ انا ما ادري هيجي حللتها هيجي في التحليل بس اتوقع هو تحليل غبي وحتى بعدين انا صورت لا ما اتوقع هو وايفونك بجيبك فما تحتاج تطلعه. اي لا لا لا لا بس هاي انه ممكن بعدين هسه ما هل ممكن او لا انه ال NFC ينفتح شويه يصير مثلا يستخدم بالاير دروب ما اير دروب ف يجوز يعني هذا يكون يستقبل. يا هم ليش حاطين الشيب من غير الانتنة؟ مو شو راح يشتغل؟ ما دفتهم. مو انا دا اقول لك حسب ما دا اتوقع هسه اليوم مره طبعا مره ما خلص البودكاست قاعد اقرا الموضوع ادور بس هو حسب مدى انه دا اتوقعه انه خليه على مود لانه هو على اعتبار هو NFC بالايفون 6 ومو بس مجرد انه هاي الشريحة اكو يجو وياها القطعة مال سكيور element اللي هو السكيورتي مدري شنو سكيور element اي هو هذا الالمنت السكيورت element زين فعلى مود هاي يمكن ضايف فيها بالايفون بالايباد اير 2 انه على مود انه انت بيشحن انه تقدر تدفع انت بال شو اسمه الابل باي اونلاين فانه لازم يكون عندك الكريدت كارد طبعا راح يكون سيف على جهازك فعلى مود اخلي لك الشريحه مال انا راح يكون موجود بالكلاود اصلا ما راح يكون لا هو ما راح يطلع من الكلاود سوري اي فتخزنه يعني بس على مود الشراء الاونلاين اي بس على مود انه حتى يحافظ على السكيورتي السوبر ماركت اي منطق كانما هيجي منطق ترى لا لا حكيتك صح بعدين اقول لك ترى هي مو شايف اذا تروح للسوبر ماركت وتطلع الايباد وتضرب بيه الجهاز تحشكه اخذيها هو لافت تجربه كلش حلوه مال ابل باي احكي لنا بالله انت جربت يا في شيء كلش حلوه مثل يعني بالضبط نفس ما شوفت ابل صورت فيديو ان شاء الله راح ينزل هسه يعني اليوم على البارحة المهم راح ينزل يعني على القناة مالت مع ايوس كافية حينزل البارحة تخيل اللي قاعد يسمع هاي الجملة مهم المهم احنا شرحناها 100,000 مرة هاي الحالة مال البارحة ف يا مثل ما قالت ابل نفس الشيء طريقة لانه لما قالت انه هل قد سريعة وهاي بالضبط بالبداية طبعا احد جربتها شو اسمه بالابل ستور بالابل ستور رحت انه قلت انه ما اعرف وين اروح وماكو شيء ببالي اشتري يعني لما حتى كتبت تويت اني كنت هسه توني ماكل بحيث ما اقدر اروح المكدونالدز وبنفس الوقت بعد مدى ادخن حتى ما اروح البولكرينز انه اشتري معده مثلا وما ياهي صيدلين وبيعون جكار ما ادري شو حتى ما يعني ما استفاد منها زين فبس فرحت للابل ستور فقلت له بس اريد اسوي دمو يعني اقدر اسوي دمو فقالت ايه عادي فانه يعني طلع عندهم سرق يعني انه تقدر تسوي دمو فجربنا الدمو، هي قلت تفوت على الباسكود ونحط هذه، ففتت بعدين وراء صفنت قلت هي مو الا يكون الباسكود مفتوح، فقلت ترى ما اصور يكون بس الباسكود لازم مفتوح. فبالفعل يعني التليفون اذا مطفي التقافله ويشتغل رسم، بس تخليه قريب من الجهاز هو مال ان اف سي رسم من وحده يشتعل ويطلع لك صوره الكارت رهيب. وانت اذا عندك اكثر من كارت رسم طبعا تختار الكارت اللي تريده، وبس تدوس تخلي ايدك على التاتش اي دي، ويعني خلال ثانيه تكون تم يعني قاري مالتك البصمه ودافع بس يطلع لك شيء فد يعني مثل الجرس انه ما انه يقول لك دان وهاي انت الموضوع. فانا بالفعل صدق يا اكو صوت صدق واضح يكون زين. هذاك من كيف راسا ينطبع يم الريسيت؟ اي هو ذاك من يم انه كان ما انت مثل سويت سكوايب للكارت راسا هو يقرا و فيبقى عاد منك التاخير يجوز شويه يصير. اذا انتبهت بالفيديو عما الماكينه عما انه هو الكمبيوتر انه اخذها للبيمنت وسوى لها بروسس وبنفس الوقت طبع ناقص التاخير، بس بالنسبه من الجهه مال الايفون والابل باي الدفع وهذه كلها سريع. ايه وبنفس اللحظه انا اجاني نوتيفيكيشن انه تشرج الكارت مالتي. نايس زين يا فتشي. لا لا فتشي كلش مرتب. شو اشتريت؟ قلت لي اشتريت سماعات خايسه راح ارجعها من مال اي هوم، شفت عليهم سوي عرض بيشات ب20 وصار ب5 دولارات، قلت اوكي احتاجها للبودكاست بالنوع، خليتها باذني طبعا ما ادري ايش مسويها مو الاذن يمكن غير مكان تخليها زين لانه ايش قعدت على الاذن بس الصوت كله يطلع برا ما واضح، فانسى راح ارجعها قلت ورا حلقه تسمع الناس بالضبط. قلت يعني بالبودكاست شنو يصير فيدباك مخيف والصوت والهذي، مثل مره واحده من الحلقات صار بها المشكله. ايه فالعموم هي تجربه الابل باي في شي شقاقيه. الحلو انه الابل باي اكتشفوا قسم من الناس انه حسب ما قالت ماشبل يشتغل برا امريكا في حاله اذا انت مسوي له سيت اب او مو مسوي له سيت اب، اي مسوي له سيت اب بامريكا وانت عندك حساب امريكي، يعني انه الاكونت مالتك امريكي طبعا مال بنك يكون يعني. بينما مثلا انت مثل ما دانر يعرف هاي لما تشيكت اول ما نزل ابل باي دانر عنده ما اشتغلت يعني اصلا ما طلع له الاوبشن يضيف من عند الكريدت كارد مالته على مود الابل باي. بالضبط كرهت روحي زين زين. فبس انا مثلا في حالتي مثلا انا منصب الابل باي على تليفوني، اذا مثلا جيت للاردن او اي مكان بالعالم سافرت وموجود عندهم الجهاز اللي بي ان اف سي اقدر ادفع من عنده بيسكلي. صدق؟ ما راح يرجع يختفي لما تجي هنا؟ لا لا ما راح يرجع يختفي. هاي حسب ما ماشبل قالتها. وطبعا هو اكو شلون مثل مو مسليدنج بس اكو شلون اقول مثل سوء فهم صار بالموضوع. ابل لما عنت على الشركات اللي مثلا من كانت هذول مثل ماكدونالدز والجرينز ستيبلز وما ادري منو هذه الشركات قالت انه ذولا انه ويانا هذه وبنفس الوقت هم عندهم 220 الف محل ثاني زين. اللي صار كان ما فهم هو بس هاي المحلات تدعم الابل باي، بس هي لا مو هيك، هي هذول هذول حاليا الشركاء لا الشركاء اللانش مو هي اللي يعني ما اللانش هم ذولا الشركات، بينما هو بنفس يوم اللانش المحلات تشكل 90% من اللي عندها السوايبر اللي يسوي بيه سوايب مال كارد، وبنفس الوقت يكون عندهم بيه مال ان اف سي، هاي كلها حيتشتغلوا ويا ابل باي. هاي تذكر وقتها قلت لك ما راح يوزعون اجهزه، هم يستخدمون التكنولوجيا اللي اصلا هي موجوده. الاتفاقيه راح تصير انه هو ويا البنك بس شلون تجي لك المصاري، يعني امور خارجيه بس مو جهاز يحطون على محل يحطون الجهاز خاص من ابل. مو لا لا مو جهاز خاص طبعا، لا هذا شنو التخلف هذا، اذا سوي شيء ابل توقع زين. لا انا مو هيك، بس انه انا ايش عبالي انه هو جهاز طبعا موجود من زمان، يعني حتى صار لكم يعني من قبل يعني على ابل باي هو هواي المحلات اللي اروح لها كلها اكثرها بيها من هذا المال ان اف سي، بس انه انا شنو عبالي بفد شلون اقول لك مثل فد الضيفة، يعني مثلا انت صاحب بزنس كأنما عندك في المكان خاص انه ابل تعطيك اكسس عليه مال بزنس، تنزل فتكت معين او فتشي حتى يطوك سبورت للمحل مالتك، الجهاز حسب مثلا سير النمبر او فد رقم معين في الجهاز تقدر تطين ابل ويجيك ويا الابديت مع ايفون. انا هيك فكرت عبالي، بس هو لا تفكيري طلع كلش بعيد، لانه مثل ما انت قلت دانر هو دي يستعمل فتشي يونيفرسال اونلي. على مود هاي بوكتها لما بالبودكاست اللي كان له دخل بالمؤتمر قلت لك المشكلة هنا أنا بالأردن مو لأنه أبل إذا تجي له، لا هي التكنولوجيا أصلا مو موجودة، الأرضية اللي هو هاي نفس الجهاز أصلا مو موجود هاي التقنية. لا هاي موكو هنا أنا لحد السه ما شايفه مكان بيها، فلما تصير هاي يلا تصير سوالف إنه مثلا كارت أجهزة الأندرويد اللي يستخدم هذا النظام شلون، وأبل وهذول كليتهم يعني أوتوماتيكيا تجي، بس هو إذا الأرضية ماكو فخلص. يمكن على مدها هنا أنا أصلا ما طلع لي هذا الأوبشن لأنه الدولة ما بيها مو؟ لا ما صار، لا مو هيك السبب. فإنه بيجي حالنا يعني قلت لك يعني 90% من المحلات بعد يشتغل بها الأبل آي دي بشكل كلش طبيعي، ما يحتاج واحد ينتظر. بس يبقى ما تنتظر من ناحية البنوك، مثلا البنك أنا مالتي العادي البنك هو محلي يعني مال الولاية، بعدهم ليه ما ضايفين أبل باي؟ طبعا دزيت لهم هاي قالوا إنه بدنا نشتغل عليه حيضيفوا زين. بس مثلا اللي الكارت استعملته هو كريدت كارت مو ديبت كارت، تعرف شو هذا الديبت هو من ضمن الشركاء اللي هم الكابيتال وان الشركة، يعني من ضمن الشركاء اللي هم من أول يوم باللانش هم كانوا موجودين. فانه يشتغل، بس يبقى بعد بالبنوك والدعم مال البنوك انه كل بنك لازم طبعا هيك حاله هي تكون يعني شلون اقول لك تتناقش او ترتب امورها ويا ابل نفسها حتى يعطوهم السبورت، انه هذا موضوع ثاني مال البنوك غير شكل عن الدفع والهذي. اي طبعا يا فاي شقاقيه سالفه. وبس بنفس الوقت مو يعني قلت لك مو كله تشتغل، يعني انا جربت اكو ستور عندنا من الستورات كلش كبيره، يعني بمشيغن هو اصلا يعني الهيد كوارترز، يعني مو هو بلش بمشيغن زين، وعاكب كذا ولايه من عند هذا الستور. مثلا مو من ضمن الـ يعني الشركاء ولا هاي ولا حتى اكو حد حكي عليه، بس هو يشتغل عند الابل باي جربت عليه زين. بنفس الوقت اهل مثلا هذول الدام يشتري منهم القهوه عندهم مال ان اف سي، اليوم جربت ادفع كل شيء طبيعي يشتغل ويقرا ويشتغل التليفون، تخلي يدك على البصمه ويقول لك دان، حتى يقول لك دان زين، تباوع على الجهاز يطلع لك على الشاشه مال اللي هو جهاز مال ان اف سي تقول لك كارد ديكلايند، يرفض الكارت. يا انه حاله اي مو انت تعرف ليش علي هذا تصير؟ لانه باقي الاجهزه من تستخدم ان اف سي تدز رقم الكارت، تدز رقم الكارت انت رقم الفيزا مالتك او رقم الماستر مالتك او حتى الامريكان اكسبرس. فبس احتمالك السوفت وير يعني لازم تسوي ايش يسمونه بالضبط، الابل باي ما يدز رقم الكارت، الابل باي مثل اللي ياخذ موافقه ويدز اشعار بس انه ترانزاكشن نمبر. وهي شو الفكره والسكيورتي مال ابل باي؟ انه ما يسيف لك رقم الكارت. اي صحيح، بس هو لا هي مو هيك السالفه عليه شحكي ان ما ربعناها مستحيل. هذا الستور انا رحت لهم قعدوا كله يشتغلون بالليل وهاي حتى على مود يسوي له ابديت للمالتهم هذه، بس هو كانما هو اصلا نفسه يشتغل بس هو بالحقيقه ديسيبل، يعني هم موقفين بس مجرد هيك، يعني هم يشوفوا ماكو داعي يعني منو يدفع بالان اف سي، يعني جمعت جوجل والت يعني قضيتهم تعبانه ما حد يدفع من عنده، فيقول ليش ده شغله كانما هيك مفكرين، يعني صدفه صارت كانما انه تعرف شو. حتى انا خبرتهم قلت لها ليش انه الابل باي تخبرون، فقالت لي ما ادري اني يعني حق انه يعني نخلي التكنيكال سبورت وهذه هم يخبروك يرجع يخبروك ونفتهم. فهيك تبقى هاي يعني بس مجرد انه واحد مثل يسوي له اكتيفيت لو لا من يمنا زين. صحيح يا هاي السالفه، فانه في شيء كلش كول، يعني ان شاء الله انه تتوسع اكثر الابل باي وانه حتى العالم كله يستخدمه. طبعا هواي ناس يقول لك انه اوكي شنو جديد السبيتون انتم، ما هو جوجل سوتها من زمان ويا جوجل والت وما ادري شنو، هذه ما بي اي شيء جديد. الشيء الجديد الوحيد واللي هو على مود هاي هو حيشتهر وحينتشر وراح ينجح، لانه ابل سوتها بطريقه صحيحه بالضبط. الطريقه بصمة. طريقه كلش امان بالشراء، هذا اهم شيء اللي هو جوجل ما قدرت تسوي. جوجل الكارتات مالتك تسحبها تخليها بالكلاود. صح. لا يا يلا سكوت، حالة سكوت صارت. بدي اقول لك يلا قول، مو انت قلت هي هاي فان سكتت، قلت لك إيه؟ لا انا قصدي هي هاي، يعني هي هاي النقطة اللي قالها اللي هي هاي انه ابل رجع احسن. اتوقع اخر خبر قبل ما هاي نروح ما راح احكي عنها، هاني ما عندي هواي معلومات، هو ما بي اصلا معلومات، هي تايتل صغير. نوكيا خلاص، بعد ما راح نسمع هذا الاسم الرهيب. باي باي باي باي باي. طبعا اكو شغله، اكو شغله غريبه انه مايكروسوفت من اشتروا الديفيجن مال صناعه الاجهزه بنوكيا، كان اكو اجريمنت بيناتهم انه يظلون يستخدمون اسم نوكيا لمده 10 سنين. صدق؟ اي اوكي صار فترة 10 سنين. ما اعرف، ما اعرف يعني هل مايكروسوفت راح توقع بمشكله قضائيه، مشكله قانونيه، او مثلا صار بيناتهم اجريمنت من جديد، او اصلا هذا الاجريمنت هو اصلا فويد لانه مثلا مايكروسوفت يعني نوكيا صارت من ضمن مايكروسوفت فتحت امره مايكروسوفت، ما ادري شو الموضوع. لكن خلص يعني انه اسم نوكيا دروبت 100%، بعد تليفونات كلها راح يكون اسمها مايكروسوفت لوميا. هي هي ما حلوة لأن نوكيا هيجي لها في التاريخ حلو يعني. لا ما تعرف الإنتاج مال مايكروسوفت والإنتاج مال نوكيا، خلص صارت هوسس كلها واحد. أي هي زمانك بعد صارت خلص كلها مايكروسوفت لوميا، ويعني هيجي إنه بس اسم نوكيا إنه راح، هذا هذا شيء مو حلو يقهر. أي فيا هو كان فد خبر يقهر، ونفس الوقت بعد مايكروسوفت هي ما أدري كنا ما أكو فد أمل ما تم الموضوع بالنسبة لل... والله بالمناسبة أنا عندي ولد أعرفه صار مستخدم يعني مستخدم أندرويد ومستخدم ويندوز، وهسه حول على الفايف إس. تعرفه أنمار يعني صاحبنا. المهم سألته اليوم بالصدفة شفته، فسألته دا أقول له ما إنه أنت حول بين ثلاث أجهزة، فأحكي لي يقول لي والله يعني الايفون مثلا كلش حابه وكذا، بس تعرف اي واحد جديد يجي الايفون اللي هو المعاناة هاي دائما تصير سوالف الايتونز والصور والسينكينج، يعني مو بسهولة الاندرويد انه راسا تحطه كذا. اندرويد يشبه نوكيا القديم يعني، شايف هيك راسا دراج اند دروب على الفولدرات. اي عجبني الحكاية على الويندوز، يقول جهاز ترى كلش خرافي يعني كلش حبيته. عيب الوحيد عفته على انه ما بيها ما الستورهم فارغ، ماكو أيوة معروفة ألعاب. ولا النظام مالتهم اولا مو اوبن سورس، ثانيا كلش زين، يقول كلش صاير يعني قوي وسريع وهاي وكل شيء تمام وماكو اي مشاكل. بس هي على مود هاي، ما يحس اكو دعم. شايف اي برنامج قوي ينزل او لعبه قويه تلقى راسا اول شيء اي او اس، بعدين اندرويد، واذا بعد هيك فت سنه او شهر اذا فكر يسوي نسخه ويندوز. اقول خطر الله اذا هي اكو ابلكيشنات مايكروسوفت مسويتها نفسها، هي مايكروسوفت موجوده لو تلقيها على اي او اس بس، لو اندرويد وماكو اصلا مايكروسوفت. يا يا خير يعني احتمال شكل صعب النظام. ايه هو ناخذ موضوع اقيم موضوع الويندوز بس انه يا فمع الاسف يعني نشوف عندهم ظاهر عندهم سوفتر كلش قوي وكذا، بس ما ادري ماكو دعم، ما ادري يسووها صح، ما تضبط وياهم غير الكمبيوترات، ما تضبط وياهم هذول الجماعه، ما ادري ايش بيهم. والله يعني بس سوق الكمبيوترات اللي هم ماكليها حتى الكمبيوترات فشل عندهم. لا الفشل مرات ما تكون من الاو اس مالتهم، يعني ترى ال 8.1 كلش زين، الفيدباك كلش قوي، الطفره وراها عتن. اي هاي مشكله الارقام مالتهم. مري 9 لا ما اريد. يلا وانت قريت الموقع ما ادري اذا صدق له لا، كاتبين ما ادري اذا يعني حكيهم هو هذا حكي رسمي لو لا، بس هسه راح اقرا الخبر. لحظه بس. اوكي. انه على اساس قايلين احنا ما سوينا تسعه رقم تسعه، لان رقم تسعه ضربت ويانا بالسيستم ويا ما ادري يا نسخه قديمه همينة ويندوز 9. بعد كذب، بعد كذب. اقول لك بحيث هيك في التعليق، ما ادري اذا تعليق رسمي وهاي، بس بحد المواقع قرات هيك حكايه انه على اساس هم قايلين هيك، بعد صفنت صدق قول يعني مره يعني وين وينك هجبات تلعب؟ لا لو ما عجبنا الرقم هو ارحم. سيريسلي يعني والله يعني اشو ابل تترقم الايفونات بكيفها ولا لا دخل ما هو عادي يعني يقول لك خلاص احنا الرقم هيك ايش لك دخل عادي ها سووها مال الالف شخص تستر يا سووها واخيرا للناس ما حكيتها يمكن اني مره لو ما حكيتها تستفيد انه بس للانترنال تستر حكيتها لو ما حكيتها لا البودكاست يا يا صدق خلاص لا والله يا لا سوى الاكسترنال تيسترز انمار بس ايوه اخيرا هو بدي اقرا الخبر يعني ايش قلت الانترنال مصيبه الانترنال تعطي بريفليج اقول لك يفوت لك يقدر يحذف الابلكيشن من الستور صدق انترنال لازم انت تفتي شايف تجيب واحد ما تعرفه على غفله تشوف مبيعاتك وقعت تحشيش على العموم في حاله ماكو شيء بعد نحكي بيه خلصنا اتوقع غطينا كل شيء كلش طويله صارت الواحد البيت غطينا 90 كلها يعني كلها ان شاء الله غطينا هذا ماكو شيء غطيناه فيبقى بعد ما متغطي مثل انمار هسه ما يتغطى حد ما يجي مال التليفون الذهبي يا الله ايفون 6 بلس اسمع شنو لونه شنو لونه لونه جولد ذهبي فبهيك حال احنا خلصنا الحلقه طبعا شكرا لك دانر وانمار لانه هي جات انفتحت خلال ساعة سويت ساين ان والله راسا فتت وهاي الاكسترنال ياتا اقدر اضيف اوكي يلا ايه ايه فالحمد لله على العموم فان شاء الله لعد نلتقي بالاسبوع الجاي شباب اوكي ان شاء الله مو تتأخرون اوكي ان شاء الله بالزيوكت حيكون انمار واصل مع التليفون الذهبي ان شاء الله ايفون 6 بلس ايفون 6 بلس هو شو ما يعجبك سميته براحتك اوكي فشكرا لكم شباب ان شاء الله نلتقي الاسبوع الجاي مع السلامه اوكي مع السلامه